الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واتبع سنته إلى يوم الدين. أما بعد، فنبدأ هذا الدرس في شرح متن دليل الطالب، وكنا قد وصلنا إلى باب الذكاء. قال المؤلف رحمه الله: باب الذكاء. الذكاء هذه المادة، مادة الذال والكاف الألف الهمزة، تعني تمام الشيء، ومنه سمي الذبح ذكاة لأنه إتمام الزهوق، فهي من التمام. وقيل إن الذكاء من الذكاء، وهو الحدة والنفوذ، لأن الذبح يكون بآلة حادة نافذة، والذكي هو حاد الذهن نافذ البصيرة. وهل كل ذكي يعتبر عاقلا عقل رشد، أو كل عاقل يعتبر ذكيا؟ لا تلازم بينهما، قد يكون بعض الناس من أذكى عباد الله لكنه ليس عاقلا العقل عقل الرشد، وقد يكون عاقلا عقل الرشد لكنه ليس ذكيا، فليس بينهما تلازم. إذن هذا هو يعني مدلولها اللغوي. وأما اصطلاحا فقد عرفها المؤلف، قال: وهي ذبح أو نحر الحيوان المقدور عليه. ذبح أو نحر الحيوان المقدور عليه، وبعضهم يضيف للتعريف: أو عقر ممتنع، وذلك عندما يمتنع ذلك الحيوان عن الذبح، كبعير مثلا ندى يعني نفر ولم يتمكن من ذبحه إلا بعقره، فيعتبر هذا في معنى الذكاة له كما سيأتي. والحكمة من مشروعية الذكاة هي تطيب الحيوان المذكى، فإن الميتة إنما حرمت لاحتقان الرطوبات والفضلات والدم الخبيث فيها، والذكاة تزيل ذلك الدم وتلك الفضلات. ولهذا ما لا دم له سائل لا ينجس بالموت، مثل الذباب والبعوض، البعوض الصغير ونحوه، لأن هذا ليس له دم يسيل فلا ينجس بالموت، لأن الحكمة من كون الميتة تنجس هو احتقان الدم والفضلات فيها والرطوبة، فالذي ليس له دم سائل لا ينجس بالموت، فالذباب لا ينجس بالموت. ولهذا أمر النبي عليه الصلاة والسلام: إذا وقع في إناء أحدكم أن يغمسه ثم لينزعه، فإن في أحد جناحي داء وفي الآخر دواء. وهكذا البعوض الصغير مثلا الذي ليس له دم، وسائر الحشرات التي ليس لها دم يسيل لا تنجس بالموت، كما مر معنا في كتاب الطهارة. قال: وهنا في التعريف قال: ذبح أو نحر الحيوان المقدور عليه. بعض العلماء يقيد هذا الحيوان بأن يكون الحيوان المأكول البري، احترازا من المحرم واحترازا من البحر، فإنه لا يذكى. فيقولون في التعريف: ذبح أو نحر الحيوان المأكول البري أو عقر ممتنع، أو عقر ممتنع، هذا أحسن ما قيل في تعريف الذكاء. قال: وشروطها أربعة، يعني شروط الذكاة أربعة شروط. الشرط الأول قال: أحدها كون الفاعل عاقلا مميزا قاصدا الذكاء، يعني الشرط الأول أهلية المذكي، أهلية المذكي بأن يكون المذكي عاقلا، فما ذكاه المجنون لا يحل، وهكذا مثلا لو ذكى السكران سكرا يزيل العقل إنه لا يحل، وهكذا لو ذكى غير المميز فإنما ذكاه لا يحل لأنه لا يصح من قصد التذكية. أما المميز فتحل ذكاته، فلا يشترط هنا البلوغ، وإنما يكفي في ذلك التمييز، وذلك لأن المميز الصبي المميز له قصد صحيح. وقاصدا للذكاء، وهذا يعني بعضهم يفرده بشرط وبعضهم يجعله تبعا لهذا الشرط، فلا بد من قصد التذكية، لا بد من قصد التذكية لقول الله تعالى إلا ما ذكيتم، والفعل لا بد فيه من قصد. ولهذا لو وقعت آلة حادة على رقبة حيوان فقتلته فمات إنه لا يحل لعدم قصد التذكية. وقعت سكين على رقبة حيوان فمات فإنه لا يحل لأنه لم يقصد تذكيته، فلا بد إذن من قصد التذكية. قال فيحل ذبح الأنثى، يعني المرأة لو ذبحت المرأة يحل، المرأة تحل ذبيحتها لعموم قول الله عز وجل إلا ما ذكيتم، وهذا يشمل الرجال والنساء. وجاء في صحيح البخاري أن جارية لكعب بن مالك كانت ترعى غنما بسلع يعني بجبل، فأصيبت شاة منها فذبحتها بحجر، فسئل النبي صلى الله عليه وسلم فقال كلوها، وهذا صريح في حل ذكاة المرأة، فالمرأة إذن في هذا كالرجل. وهكذا القن يعني الرقيق، الرقيق كالحر في الذكاة، وهكذا الجنب لا يشترط أن يكون ليس عليه جنابة تحل ذكاته، وهكذا أيضا الفاسق تحل ذكاته، لا المرتد، المرتد لا تحل ذكاته، وهكذا المجوسي والوثني والدرزي والنصيري. المرتد سبق معنا بيان أحكام الردة في درس سابق، وأن الردة تكون بأحد أربعة أمور، فمن يذكرنا بها؟ نعم، بالقول أو الفعل أو نعم أو الاعتقاد أو الشك. أحسن، بالقول أو الفعل أو الاعتقاد أو الشك. عند أهل السنة أن الردة تكون بأحد هذه الأمور الأربعة كما مر معنا. فالمرتد لا تحل ذبيحته سواء كانت ردته بقول أو بفعل أو باعتقاد أو بشك. وهكذا المجوسي والكافر غير الكتابي عموما، كافر غير الكتابي عموما، لكن المؤلف هنا ذكر هؤلاء على سبيل التمثيل. فالمجوس عبدة النار لا تحل ذبائحهم، والهندوس مثلا والبوذيون، ولهذا قال والوثني والدرزي والنصيري. المؤلف لماذا نص على الدروز والنصيرية؟ نعم نعم أي نعم، في بيئتهم الحنابلة كان أكثر تواجدهم في الشام، كان يوجد فيها دروز ونصيرية، يعني بداية النصيرية يقال من سنة 270 للهجرة، 270 إلى وقتنا الحاضر، يعني عداؤهم لأهل السنة على مر العصور، وأهل السنة أخرجوهم من دائرة الإسلام، هم ليسوا مسلمين. قال ابن تيمية ابن عباس ابن تيمية رحمه الله أنهم كفار باتفاق العلماء، وإنهم أكثر من اليهود والنصارى، ويعني يرى الآن عداؤهم الآن في سوريا يعني أهل السنة من قبل ومن بعد، لكن الآن يعني اتضح بشكل كبير، فهم مثل اليهود أو أعظم، أو أعظم من اليهود والنصارى، ولهذا هم يمالئون أعداء الإسلام على أهل السنة. ولهذا نجد أن الفقهاء يذكرونهم مع الوثنيين ومع المجوس لأنهم خارج دائرة الإسلام ليسوا مسلمين. قال إذن هذا بالنسبة لهؤلاء. أما أهل الكتاب فإنه تحل ذبائحه لقول الله عز وجل: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم. قال ابن عباس: طعامهم ذبائحهم، رواه البخاري. فأهل الكتاب تحل ذبائحهم باتفاق العلماء. ومن هم أهل الكتاب؟ هم اليهود والنصارى، فمن انتسب إلى أمة يهودية أو أمة نصرانية فهو كتابي. فإن قال قائل إن كثيرا من النصارى في الوقت الحاضر غير متمسكين بدينهم، مجرد انتساب للنصرانية قال النصارى ولا يقال مسيحيون، المصطلح المسيحيين هذا متأخر نشأ في الوقت الحاضر، هذا ما تجد في الكتاب ولا في السنة ولا حتى في كتب المتقدمين هذا اللفظ، لا المسيحيون ولا الإسرائيليون، هذا نشأ في العصور المتأخرة، لأن يقولون المسيحيون اسم المسيح عليه الصلاة والسلام، والمسيح بريء منهم، ولهذا عندما ينزل في آخر الزمان يحكم بالإسلام وليس بنصرانية. ولهذا الصواب أن يقال نصارى، نسميهم كما سماهم الله النصارى، ونسمي اليهود يهودا ولا نقول إسرائيليون، يعني إذا قلت إسرائيلي نسبة لإسرائيل، إسرائيل من هو؟ يعقوب عليه الصلاة والسلام، وهو بريء منهم أيضا، حرفوا وبدلوا ليسوا على دين يعقوب عليه الصلاة والسلام. فإذا طالب العلم ينبغي أن يعنى بتحرير الألفاظ الشرعية عندما يعني يصفهم، يقول اليهود والنصارى ولا يقول إسرائيليون ومسيحيون. فإذا هؤلاء اليهود والنصارى هم أهل الكتاب. فإن قال قال إن هؤلاء النصارى كثير منهم غير متمسكين بدينهم، فهم أشبه بالملاحدة أو اللادينيين، فنقول ما دام أنهم ينتسبون إلى النصرانية فهم نصارى حتى وإن حرفوا وبدلوا وإن لم يتمسكوا بدينه، بدليل أنهم أيضا وقع منهم الشرك الأكبر في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك أباح الله تعالى ذبائحهم. لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، وقالت اليهود عزير بن الله، وقالت النصارى مسيح بن الله، ومع ذلك قال تعالى: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم. فما دام أنهم يعني أمة يهودية أو نصرانية فتحل ذبائحهم. وعلى ذلك فالدجاج المستورد أو اللحوم عموما المستوردة من أمة يهودية أو نصرانية الأصل فيها أنها حلال، هذا هو الأصل، إلا إذا علمنا مثلا بأنها ذبحت بالصاعقة أو نحوه فتحرم، إذا ما علمنا فالأصل فيها الحل. ولهذا جاء في صحيح البخاري عن عائشة رضي الله عنها أن قوما أتوا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله إن قوما يأتوننا بلحم ولا ندري أذكر اسم الله عليه أم لا، فقال: سموا أنتم وكلوا. وكانوا حديث عهد بكفر، قال: سموا أنتم وكلوا، وهم قالوا إن قوم من أهل الكتاب يأتون بلحم ولا ندري أذكر اسم الله عليه أم لا، قال: سموا أنتم وكلوا. قولوا سموا أنتم وكلوا كان في شيء من التوبيخ لهم، يعني لماذا تسألون؟ لا تسألوا، ابني على الأصل. فهذا هو الأصل في ذبائح أهل الكتاب، الأصل فيها الحل والإباحة. قال الثاني، يعني الشرط الثاني من شروط الذكاء، الآلة. فيحل الذبح بكل محدد، الآلة، ثم فسر المؤلف الآلة قال: فيحل الذبح بكل محدد، يعني يحصل به إنهار الدم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل، ليس السن والظفر، ما أنهر الدم. والإنهار يحصل بالمحدد، مثل المؤلف المحدد قال: من حجر وقصب وخشب وعظم غير السن والظفر، يعني هذه كلها محددة وتحل الذكاة بها ما عدا السن والظفر لاستثنائه في الحديث، الحديث السابق: ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل، ليس السن والظفر، متفق عليه. وتمام الحديث وسأحدثك عن ذلك. أما السن فعظم، وأما الظفر فمدي الحبشة يعني سكاكين الحبشة. قال الثالث من شروط صحة الذكاء قطع الحلقوم والمري. الحلقوم هو مجرى النفس، والمري هو مجرى الطعام. فيقول المؤلف أنه اشترط قطع الحلقوم والمري. ويكفي قطع البعض منهما، وما الذي يشترط لحل الذبيحة؟ فهذه المسألة اختلف فيها الفقهاء، فالمذهب عند الحنابلة كما قرره المؤلف أنه يشترط قطع الحلقوم والمري، ولا يشترط قطع الودجين، والودجان هما عرقان غليظان محيطان بالحلقوم. العرقان الغليظان عندما تذبح الذبيحة تجد عرقين غليظين محيطان بالحلقوم، هذا يسمان الودجان بالدال الودجان. فالمذهب إذن أنه يكفي قطع الحلقوم والمري ولا يشترط قطع الودجين. والقول الثاني في المسألة أنه يشترط قطع ثلاثة من أربعة، الحلقوم والمري والودجان، يعني ودجان ثلاثة وأربعة. فإذا قطع الحلقوم والمري وأحد الودجين كفى، قطع الودجي والحلقوم كفى، قطع الودجي والمري كفى، فيشترط قطع ثلاثة من أربعة. وهذا هو اختيار ابن عباس بن تيمية رحمه الله، وذلك لأن قطع ثلاثة من أربعة كافية في إنهار الدم، قول النبي صلى الله عليه وسلم: أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل. وهذا هو القول الراجح، أنه لا بد من قطع ثلاثة من أربعة، ولا يكفي قطع الحلقوم والمري فقط، فإنه مع قطع الحلقوم والمري قد لا يتحقق إنهار الدم المقصود شرعا. أما الودجان فقطعهما أبلغ من قطع الحلقوم، قطعهما أبلغ من قطع المري، لأنه يحصل بقطعهما إنهار الدم. فإذا الصواب في هذه المسألة كما اختاره ابن عباس بن تيمية رحمه الله أنه يشترط قطع ثلاثة من أربعة، الحلقوم والمري والودجان. وهذا أيضا هو اختيار شيخنا عبد العزيز بن باز رحمه الله، لا بد من قطع ثلاثة من أربعة. قال: فلو قطع رأسه حل، لأنه إذا قطع رأسه قطع الأربعة كلها. قال: ويحل ذبح ما أصابه سبب الموت من منخنقة ومريضة وأكيلة سبع ومصيد بشبكة أو فخ أو أنقذه من مهلكة إن ذكاه وفيه حياة مستقرة كتحريك يده أو رجله أو طرف عينه أو طرف عينه، وذلك لقول الله عز وجل: إلا ما ذكيتم. فإذا أدرك الحيوان وفيه حياة فذكاه فإنه يحل. ما أصابه سبب الموت كما ذكر المؤلف، منخنقة خنقة ثم أتينا بالسكين وذكيناها تحل، مريضة كذلك إذا ذكيت فإنها تحل، أكيلة السبع أتوا اعتدى عليها الذئب ولا زال فيها بقية حياة فذكيت بالسكين فإنها تحل، صيد بشبكة ثم ذكي فإنه يحل. وهكذا مثلا لو صدمتها السيارة، نفترض مثلا السيارة صدمت جملا فأتى أحد الحاضرين بسكين وأذكاه فإنه يحل، أو صدمت السيارة مثلا شاة فنزل أحد الحضور ومعه سكين وأذكاه فإنه يحل. المهم أنه إذا أدركه وفيه بقية حياة فإنه يحل. طيب، هنا يقول المؤلف: طيب كيف نعرف أن فيه بقية حياة؟ قال وفيه حياة مستقرة كتحريك يده أو رجله أو طرف عينه. تعرف الحياة وعدم الموت بأحد أمرين. الأمر الأول الذي ذكره المؤلف وهو الحركة، فمتى تحرك الحيوان حركة قليلة أو كثيرة بيد أو رجل أو عين أو أذن أو ذنب حلت زكاتها، وذلك لأن الحركة دليل بين على بقاء الروح، إذ أن الميت لا يتحرك. إذن هذا هو الأمر الأول، الأمر الأول الحركة، وهذا ذكره المؤلف. الأمر الثاني الذي تعرف به حياة الحيوان، هذا ذكره أبو العباس بن تيمية رحمه الله، وهو جريان الدم الأحمر الذي يخرج من المذبوح عادة وإن لم يتحرك. ولهذا قال العباس بن تيمية رحمه الله، قال الناس يفرقون بين دم ما كان حيا ودم ما كان ميتا، فإن الميت يجمد دمه ويسود. فإذا كان الذي يخرج دم أحمر معنى ذلك أنه لا زال فيها حياة، لكن إذا كان دم أسود جامد فهذا دليل على أن هذا الحيوان قد مات. إذن تعرف الحياة بأحد هذه الأمر، الحركة أو خروج الدم الأحمر، جريان الدم الأحمر الذي يخرج من المذبوح عادة. طيب إذا شك في ذلك، إذا شك في تحقق هذين الأمرين أو في أحدهما لم تحل، لأن الله تعالى شرط لحلها الذكاء، فإن الله تعالى قال إلا ما ذكيتم. وما شك في بقاء حياته لم تتحقق ذكاته. فإذن متى ما أدركنا ما أصابه سبب الموت فذكيناه فإنه يحل، ذكيناه بذكاة شرعية. طيب كيف نعرف أن الحياة فيه؟ بأحد هذه الأمر، الحركة وهذا واضح، جريان الدم الأحمر. الإنسان عندما يموت، عندما تفارق روحه البدن، يتجمد الدم في العروق ويسود، فالناس يفرقون بين دم الحيوان المذبوح ودم الميتة. ولهذا حتى الأعضاء، أعضاء الميت تتلف بموته، ولهذا عند زراعة الأعضاء، عندما يراد نقل الأعضاء تنقل ممن؟ من الميت دماغيا، ما تنقل من الميت موتا طبيعيا، ما يمكن. حتى الآن ما توصل الطب الحديث إلى أن تنقل الأعضاء من الميت ميتا وفاة طبيعية، فينقلونها من الميت دماغيا. نعم كيف؟ إلا القرنية يقولون مدة 30 دقيقة فقط. ولهذا وقع نزاع خلاف قوي يعني في مسألة نقل الأعضاء، لأن هناك من يقول إن هذا الميت الدماغي لم يمت شرعا ولا زالت روحه فيه، وكأنكم إذا نقلتم أعضاء تستأسرون عضوا عضوا وهو حي لأن يموت، ففي خلاف قوي. والأسبوع الماضي عقد حلقة نقاش حضرها جمع من الأطباء والفقهاء، كنت حاضرا هذا اللقاء، وقبل شهر أيضا عقدت الجمعية الفقهية أيضا ندوة في هذا، ولكن يعني لم يخرج مجتمعون بشيء. السبب الخلاف هو الخلاف في تعريف الموت، يعني الموت هذا الذي يمكن الشيء الوحيد الذي يتفق عليه الناس كلهم، ومع ذلك مختلفون في تعريفه. ما معنى الموت؟ ما معنى الموت؟ إذا قيل فلان مات ما معنى الموت؟ الأطباء يعرفون الموت ألا حياة، يعني أنه ما يرجع للحياة مرة ثانية. فالفقهاء يقول لا، هذا ليس هو تعريف الموت. تعريف الموت مفارقة الروح البدن. هنا نقطة الخلاف. فهذا الميت دماغيا الأطباء يقولون أنه ميت بناء على تعريفهم. الفقهاء يقول لا، لا زالت روحه فيه، بدليل أنه يتبول ويتعرق ويتغوط درجة حرارة 37. فالأطباء يعني قالوا هذه حياة نباتية، مسألة تحتاج إلى مزيد يعني تحرير وعناية ونظر. القول بأنه لا زال حيا يسد باب زراعة الأعضاء، والقول بأنه ميت يفتح باب زراعة الأعضاء. لكن أيضا يعني هل هذا فعلا، هل هو فعلا ميت شرعا؟ الإشكال أيضا قد يكون من أسباب الإشكال أنه متعلق بالروح، والروح ليست من عالم المادة، الروح من عالم آخر غير عالم المادة. عقل البشر يستطيع أن يحكم على عالم المادة فقط. ولهذا لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الروح أنزل الله تعالى قوله ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي، يعني ما تستطيعون معرفتها لأنها ليست من عالمكم، ليست من عالم المادة، من عالم آخر. وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. فإذا نعود لدرسنا، نقول إن جريان الدم الأحمر هذا يعرف به حياة الحيوان، فإن الدم الأحمر يخرج من الحيوان المذبوح، والناس تفرق بينه وبين ما يخرج من الميتة. أي نعم أحسنت. أيضا هنا يعني لابد أن تكون الحياة مستقرة، لأن حركة الحيوان المذبوح الحركة اليسيرة هذه غير معتبرة، فإن هذه تحصل من الذبيحة بعد وفاتها، بعد موتها، بعد موت الذبيحة تحصل منها حركة. إذا قطعت رأس الذبيحة تتحرك يدها أو رجلها حركة يسيرة، هذه غير معتبرة لأنها حركة غير مستقرة. فلا بد أن تكون الحياة مستقرة، لا بد أن تكون الحركة يعني تدل على الحياة المستقرة. أما الحركة الحيوان المذبوح فهذه لا تدل على الحياة المستقرة. قال وما قطع حلقومه أو أبينت حشوته فوجود حياته كعدمها. ما قطع حلقومه، يكون قطع الحلقوم لا يعيش معه الإنسان، أو أبينت حشوته، والحشوة هي الأمعاء. يقول الإنسان إذا قطعت أمعاؤه لا يعيش. وهذا في زمن المؤلف، لكن في وقت الحاضر ألا يمكن أن يعيش من قطعة أمعاؤه؟ الآن استأصل، الآن في بعض الأمراض استأصل الأمعاء ويمكن أن يعيش، يعني يوضع لها، يعالج من الناحية الطبية ويمكن أن يعيش، لكن في زمن المؤلف لا يمكن أن يعيش. قال لكن لو، يعني ومراد المؤلف أنه لو قطع ما لا يمكن حياته معه، لكن لو قطع الذابح الحلقوم ثم رفع يده قبل قطع المريء لم يضر. نعم، لو قطع الحلقوم ثم رفع يده قبل أن يقطع المريء هذا لم يضر ولا يؤثر، فهو يعني كما لو لم يرفعها. إن عاد فتمم الذكاة على الفور، يعني قطع الحلقوم ثم رفع يده وقطع المريء فهذا لا يضر، ويقول الفقهاء أنه يعني يتسامح في هذا. وما عجز عن ذبحه، هذا الذي أشرت إليه في التعريف، وما عجز عن ذبحه كواقع في بئر أو متوحش فذكاته بجرحه في أي محل كان. ما عجز عنه من الصيد وكذلك من الأنعام ونحو ذلك فإن ذكاته تكون بجرحه في أي محل. مثل المؤلف لهذا قال كواقع في بئر، وقع جمل في بئر ما استطاعوا أن يذكوه مثلا، أو متوحش ند هذا الجمل وتوحش ما استطاعوا أن يمسكوه، فما هو الحل؟ يقول المؤلف ذكاته بجرحه في أي موضع كان، يجرح في أي موضع كان. وهذا قد جاء في حديث الصحيحين وحديث رافع بن خديج أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن لهذه البهائم أوابد كأوابد الوحش، فما ند عليكم فاصنعوا به هكذا. وذلك أنه قد ند بعير في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فأهوى إليه رجل بسهم فقتله، فأقره النبي عليه الصلاة والسلام على هذا وقال: إن لهذه البهائم أوابد كأوابد الوحش، فما ند عليكم فاصنعوا به هكذا. وهذا كما ذكرت في الصحيحين، وهذا نص صريح في أن ما عجز عن ذبحه فإنه ذكاء، فإن ذكاته تكون بجرحه في أي محل كان. هذا مثلا بعير شرد، حاولنا نمسكه ما استطعنا، فلو رمي مثلا بمسدس مثلا يكون هذا هي ذكاته، يذكر اسم الله تعالى ويرمى مسدس. أو مثلا وقع في بئر ما استطاعوا أن يذكوه، يرمى مسدس ثم مثلا يخرج. فهذا يعني وردت به السنة. نعم، الشك سيأتي الكلام عنه. قال الرابع، الشرط الرابع: قول بسم الله لا يجزئ غيرها، لقول الله عز وجل: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق. وقوله لا يجزئ غيرها يعني لا يجزئ أن يقول باسم الرحمن أو باسم الخالق أو نحو ذلك، لأن إطلاق التسمية إنما ينصرف إلى بسم الله. والله تعالى يقول: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. نعم، هو من أسماء الله، لكن هكذا ما دام الآية وردت يعني تعيين اسم الله، فيقولون إنه يتعين. وهذا كما لو قال بدل الله أكبر الرحمن أكبر أو الجليل أكبر. المسألة فيها يعني خلاف بين حنفية والجمهور، الجمهور يرون تعيين اسم الله، حنفية يرون أنه لو أتى بأي اسم من أسماء الله أجزأ. فما دام المسألة خلافية فينبغي المسلم أن يحتاط وأن يقول بسم الله، يتعين يعني ذكر اسم الله عز وجل. قال: عند حركة يده بالذبح، يعني تكون التسمية عند حركة اليد بالذبح. وهكذا لو كان يعني عند الذبح قريبا منه فإنه يجزئ، لو قال بسم الله ثم مثلا يعني حد السكين أو شرب ماء أو نحو ذلك، مثل هذا يغتفر. هذا يعني يقول الفقهاء أنه إذا كان عند الذبح قريبا منه فإنه يجزئ. قال: ويجزئ بغير العربية ولو أحسنها. فقهاء ينصون على أنه يجزئ بغير العربية ولو أحسن العربية، لأن المقصود هو ذكر الله عز وجل وقد حصل. من أهل العلم من يقول إن التسمية إذا أضافها إلى ما يختص بالله أو ينصرف إلى الله تعالى عند الإطلاق فإن التسمية تصح وتجزئ. وهذا قول متجه، يعني رجح الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله، فقال يعني أنه لو صرف التسمية إلى ما يختص بالله عز وجل فإنها تجزئ. لكن كما ذكرنا الأحوط أن يقول بسم الله، لكن عند التحقيق في المسألة لو أتى بأي اسم من أسماء الله تعالى بما يختص بالله عز وجل أو لا ينصرف إلا إلى الله تعالى عند الإطلاق فيصدق عليه أنه ذكر اسم الله تعالى عليه ولم يذكر اسم غيره. قال: ويسن التكبير، يعني يسن أن يقول مع بسم الله الله أكبر، فيقول بسم الله والله أكبر. وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكبر عند الذبح، فكان عليه الصلاة والسلام إذا ذبح يقول بسم الله والله أكبر. وقول الله أكبر استحبابا ليس واجبا، وإنما الواجب هو التسمية فقط. قال أنس رضي الله عنه: ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم بكبشين أقرنين أملحين. قال: سمى وكبر، سمى وكبر. فإذن السنة أن يقول بسم الله والله أكبر. قال: وتسقط التسمية سهوا لا جهلا. هذه من المسائل المهمة يعني، ويكثر السؤال عنها. إذا نسي التسمية، يعني أحيانا الإنسان عند الذبح قد ينسى، يكون مشغول بالذبيحة وبإمساك الذبيحة فيذبح وينسى. فإذا نسي التسمية، يقول المؤلف إنها تسقط التسمية في حال نسيانها. والغريب أن الحنابلة يقولون تسقط التسمية سهوا في الذكاء ولا تسقط سهوا في الصيد كما سيأتي. ففي الصيد يقولون إذا ترك التسمية لم يحل الصيد سواء كان عمدا أم سهوا. أما في الذكاء فيقولون إذا ترك التسمية سهوا فالذبيحة حلال. طيب أيهما أولى بالمراعاة، الصيد أم الذكاة؟ الصيد، لأن الذهول فيه يعني أقرب. وسنرجح خلاف هذا كله في المسألتين، فنريد أن نعرض الخلاف العلماء في هذه المسألة المهمة، وهي إذا ترك التسمية عند الذبح نسيانا. اختلف العلماء في هذه المسألة على ثلاثة أقوال. أو ممكن نردها إلى قولين. القول الأول ممكن نرد الأقوال إلى قولين حتى ما نشتت الذهن، فنقول اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين. القول الأول أنه إذا ترك المسلم التسمية، إذا ترك الذابح من مسلم أو كتابي التسمية نسيانا فإن ذبيحته تحل، وهذا قول جمهور من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة، المذاهب الأربعة كلها. بل إن ابن جرير الطبري قد حكاه إجماعا، والدليل لهذا هو قول النبي صلى الله عليه وسلم: رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه. هذا الحديث نص في رفع الحرج في حال النسيان. قال البخاري في صحيحه: قال ابن عباس: من نسي فلا بأس. قال الله تعالى، لازال كلام البخاري، قال الله تعالى: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق والناس لا يسمى فاسقا. انظر دقة استنباط البخاري، لهذا يقال فقه البخاري في تراجمه. فالبخاري استنبط من الآية أن التسمية تسقط بالنسيان، لأن الله تعالى قال: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق. وبإجماع العلماء أن الناسي لا يسمى فاسقا، فدل ذلك على أن التسمية تسقط بالنسيان. والقول الثاني في المسألة أن الذبيحة التي تركت التسمية عند الذبح عليها نسيانا لا تحل. وهذا القول رواية عن أحمد، اختار هذا القول ونصره أبو العباس بن تيمية وكذلك الشيخ محمد بن عثيمين رحمهم الله تعالى جميعا. واستدلوا بعموم قول الله تعالى: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. وعموم حديث: ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوا. قالوا ففرق بين إنهار الدم. نعم قالوا نعم قالوا ففي هذا الحديث حصل قرن بين إنهار الدم وذكر اسم الله. قال ما أنهار الدم وذكر اسم الله عليه، فقرن ما بين إنهار الدم وذكر اسم الله. فكما لو لم يحصل الإنهار ناسيا لم تحل، فكذا إذا ترك التسمية ناسيا لم تحل. وعلى هذا إذا نسي التسمية على الذبيحة فتعتبر كالميتة ترمى. طيب، والشيخ محمد العثيمين رحمه الله يقول إننا إذا قلنا بهذا فإنه لن ينسى أحد التسمية. إذا قلنا أن ذبيحتك إذا نسيت التسمية سوف تكون كالميتة، فإنه سوف ينتبه مستقبلا ولن ينسى أحد التسمية، لأن النسيان يعني يكون نابعا في الغالب عن قلة الاهتمام. نعم. نعم. طيب، الآن عرفنا أدلة كل قول، فأي القولين أقرب؟ نعم. نعم، القول الأول هو القول الصحيح في المسألة، قل راجح والله أعلم هو قول الجمهور، كما ذكرنا أنه حكي إجماعا، والمسألة ليس فيها إجماع، لكن يعني هذا يدل على رأي أغلب أكثر علماء الأمة، هو أن الذبيحة تحل إذا ترك التسمية ناسيا لقوة أدلته. وأما ما استدل بأصحاب القول الثاني فقد أجاب البخاري عنه بأن الله تعالى قال وإنه لفسق، وأن الناس لا يسمى فاسقا. ولهذا قال ابن عبد البر، الحافظ ابن عبد البر، بعدما أشار القول الثاني وأن ذبيحة الناس لا تحل، قال هذا قول لا نعلمه روي عن أحد من السلف ممن اختلف عنه فيه إلا محمد بن سيرين ونافعا، ويلزمهما أن يتبعا سبيل الحجة المجتمعة على خلاف قولهما. يعني كأنه يقول أنه لم يخالف في ذلك من السلف إلا ابن سيرين ونافع، وأن قولهما يعني شاذ، فيلزمهما اتباع الإجماع في المسألة. فإذن الصواب في هذه المسألة هو ما عليه أكثر علماء الأمة قديما وحديثا، وهو أن ذبيحة الناس أنها تحل لعموم الأدلة الدالة على رفع الحرج عن الناس. ربنا لا تؤاخذنا نسينا واخطأنا، رفع الخطأ، رفع الإثم عن رفع عن أمة الخطأ والنسيان ومسلكه عليه، وما جاء في معنى ذلك. واستنباط البخاري ذكرناه يعني جيد، الناس لا يسمى فاسقا، الله تعالى قال وإنه لفسق، هذا يدل على أن المقصود ترك التسمية عمدا. فالأقرب الله أعلم هو ما عليه أكثر أهل العلم. نعم. أي نعم، هو إذا نوى يكفي على قول الراجح ما دام أن ترك التسمية ناسيا، أما لو ترك عمدا لا تحل. نعم، ارفع صوتك. يعني لو أنهم ذبح الذبيحة ولم يخرج منها دم كثير، ظنا هذا يكفي مثلا، نسي كلام أهل العلم في المسألة، نسي نصوص، نسي قطع الحلقوم والمري، أحيانا ما يحصل مع قطع الحلقوم والمري الانهار مثلا، نسي أنه لا بد من قطع أحد الوجهين مثلا على قول الراجح، فيعني الإمكان ممكن، وإن كان هذا يعني قليل لكنه ممكن. نعم. ما أذكر أنه كما يقال فقه البخاري في تراجمه. طيب، قال ومن ذكر مع اسم الله تعالى اسم غيره لم تحل، وذلك لأنه إذا ذكر مع اسم الله تعالى اسم غيره يكون قد أهل لغير الله تعالى، فلا تحل اتفاق أهل العلم. قال فصل: وتحصل ذكاة الجنين بذكاة أمه، وذلك لأنه قد روي في ذلك حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: ذكاة الجنين ذكاة أمه، ذكاة الجنين ذكاة أمه. وهذا الحديث أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه وأحمد، وقال الترمذي إنه حديث حسن صحيح، ذكاة الجنين ذكاة أمه. يقول: وتحصل ذكاة الجنين بذكاة أمه وإن خرج. نعم طيب نعم. وتسقط التسمية سهوا لا جهلا، إذا ترك التسمية جاهلا فالحكم فيها كالحكم في النسيان، لأن الأدلة العامة هي تشمل الجهل والنسيان. طيب قلنا ذكاة الجنين ذكاة أمه لهذا الحديث، وقلنا إنه حديث صحيح، فإذا ذكيت الشاه مثلا وفي بطنها جنين فذكاة الجنين ذكاة أمه ذكاة له. أما إن خرج حيا، قال: وإن خرج حيا حياة مستقرة لم يبح إلا بذبحه. إذا خرج حيا فلا بد من ذكاته، لأنه أصبح مستقلا ومستقل بحياته، أشبه ما لو ولدته قبل ذبحها، فإذا لا بد من التفريق بين ما إذا خرج حيا وما إذا خرج ميتا. إذا خرج حيا فلا بد من ذكاته، أما إذا خرج ميتا فإن ذكاته ذكاة أمه. ولهذا قال ابن القيم إن ذكاة أم الجنين ذكاة له، لأنه جزء من أجزائها، فهو كيدها وكبدها ورأسها، وأجزاء المذبوح لا تفتقر إلى ذكاة مستقلة. فما دمنا ذكينا هذا الحيوان يكون يعني هذا الجنين كسائر كالكبد مثلا وكسائر الأجزاء. قال: ويكره الذبح بآلة كالة. يكره الذبح بآلة كالة، الكالة يعني غير الحادة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته، رواه مسلم. والذبح بآلة كالة ينافي الإحسان المأمور به، وفيه تعذيب للحيوان. وسلخ الحيوان أو كسر عنقه قبل زهوق نفسه. سلخ الحيوان وقبل خروج روحه، يقول المؤلف إنه يكره، وقد روي في ذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تعجلوا الأنفس قبل أن تزهق، رواه الدارقطني، لكنه حديث ضعيف. لكن سلخ الحيوان قبل زهوق نفسه فيه تعذيب له، فتكون الكراهة لأجل هذا المعنى. وهكذا إذا كسر عنقه قبل زهوق روحه فيه نوع تعذيب، وينافي الإحسان المأمور به شرعا، فإذا إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة. نعم لا، هو الفقهاء يقولون بالكراهة فقط، تحريم لأنه أصلا مأذون في قتل هذا الحيوان، مأذون في ذبحه. قال: وسن توجيهه للقبلة على جنبه الأيسر. هذه السنة، وهذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم، إنه عليه الصلاة والسلام ما ضحى وجه أضحيته إلى القبلة، والسنة أن يكون على شقه الأيسر ليتمكن من الذبح بيمناه ويمسك رأسه بيسراه. والإسراع في الذبح يعني يسن الإسراع في الذبح لأن هذا من الإحسان وقد أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح. يعني انظر إلى عظمة هذه الشريعة، أمرت بالإحسان في كل شيء حتى في ذبح الحيوان وحتى في قتل الحيوان المأمور بقتله، لهذا في قتل الوزغ، الوزغ يقول عليه الصلاة والسلام من قتل في المرة الأولى له 100 حسنة في المرة الثانية دون ذلك، هذا في صحيح مسلم. لماذا في المرة الأولى 100 حسنة؟ لأنه من الإحسان في القتل، يعني يكون يقتل المرة الأولى هذا أحسن إليه وإن كان وزغا مأمورا بقتله. فهذا يدل على عظمة هذه الشريعة، ولهذا إن الله يحب المحسنين تكررت في القرآن 5 مرات، يعني هذا يدل على درجة الإحسان درجة عالية، فالله تعالى يحب المحسن، المحسن في عبادة الله والمحسن إلى الخلق عموما، إلى البشر وإلى الحيوان. هذا يعني الدين الإسلام دين عظيم يأمر بالإحسان وهو دين الإحسان. ولهذا كل ما ينافي الإحسان منهي عنه، الأصل أن كل ما ينافي الإحسان فهو منهي عنه، إن الله كتب الإحسان على كل شيء. نعم. لا الذبيحة نفسها توجه القبلة، تضجع على شقها الأيسر وتوجه إلى القبلة، هذا هو المقصود. لا هي نعم الصفة المشهورة هذه، هذا هو المقصود. قال وما ذبح فغرق أو تردى من علو، وما ذبح فغرق أو تردى من علو أو وطئ عليه شيء يقتله مثله لم يحل. جاء في ذلك حديث عدي رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال فإن وقع في الماء فلا تأكل فإنك لا تدري الماء قتله أو سهمك. وهذا الحديث أخرجه البخاري ومسلم، ولأن هذا الذي ذكره المؤلف يعين على الزهوق، فيكون الزهوق يعني الموت حصل من سبب مبيح ومحرم فيغلب جانب التحريم. هكذا قالوا أنه إذا ذبح فغرق أو ذبح وتردى من علو أو وطئ عليه شيء يقتل مثله، يقول أنه لم يحل. والقول الثاني في المسألة أنه يحل لكون ما ذكره المؤلف إنما حصل بعد الذبح ولا يضر ما يحصل بعد الذبح من هذه الأمور التي ذكرها المؤلف. وأما حديث عدي فإنه لا ينطبق على هذه المسألة، إنما ينطبق على ما إذا لم يذبح ولا ندري، إذا إذا إذا رمي ذلك الصيد فوقع في ماء ولا ندري هل مات بسبب ذلك الرمي أو بسبب الغرق، هذا هو الذي يحمل عليه حديث عدي. وأما مسألتنا هذه فنحن قد تيقنا ذبحه، قطعنا الحلقوم والمري والودجين، لكنه سقط من جبل، سقط من مكان مرتفع، غرق. فالقول الصحيح أنه يحل، هذا هو القول الصحيح، لأن الزهوق إنما حصل من الذبح وليس مما ذكره المؤلف من الغرق أو من التردي من علو أو من كون شيء عليه ثقيل أو نحو ذلك، هذا هو القول الصحيح في هذه المسألة. ومسألة يعني ذكروها وقصة حديث عدي سيأتينا إن شاء الله في كتاب الصيد. هذه أبرز المسائل والأحكام المتعلقة بباب الذكاء. بقية مسألة اللحوم المستوردة أشرنا لها قبل قليل، وذكرنا أنها إن وردت من أمة يهودية أو نصرانية فالأصل فيها الحل، إن وردت من أمة غير كتابية فإنها محرمة. وعلى ذلك فاللحوم المستوردة من مثلا بلاد الهند، فنقول إذا لم نعلم أن الذي ذبحها مسلم أو كتابي فإنها لا تحل، لأن الهند ليست أمة كتابية، ليست دولة إسلامية وليست أمة كتابية، فإذا لا تحل. وذكر بعض الأخوة أنه موجود في السوق ذبائح يعني تأتي من الهند، هذا ينبغي يعني التنبيه على أنها لا تحل، ينبغي تنبيه وزارة التجارة أنها تمنعها إلا بعد التأكد من أن الذابح مسلم أو كتابي. لكن اللحوم التي تأتي من مثلا البرازيل، الدجاج البرازيلي أو الفرنسا، الدجاج الفرنسي، هذا يحل، لأن هذه أمم كتابية فتحل ذبائحه. مسألة الصاعقة، هل يعني هؤلاء يذبحون الصاعقة أم لا؟ الأخبار المروية في ذلك متضاربة، فمن الناس من قال أنهم يذبحون الصاعقة، ومنهم من قال أنهم لا يذبحون. وما دام أنه ليس هناك شيء ثابت في هذا فالأصل هو الحل، ويبدو أنهم ليسوا على طريقة واحدة، فمنهم من يذبح الصاعقة ومنهم من لا يذبح الصاعقة. وبعض الإخوة الذين ذهبوا لأشهر الدجاج في البرازيل وجدوا أنهم لا يذبحون الصاعقة، وجدوا أنه مطابق للضوابط الشرعية. فنقول الأصل هو الحل، الأصل هو الحل ما لم نعلم بأن هذا اللحم بعينه قد ذبح بالصاعقة، أو أن الذابح له غير مسلم وغير كتابي. نعم. كيف؟ لا هذا غير صحيح، العكس، هم يذبحون، لأن عندهم أيضا، لأن تلك البلدان متنفذ فيها اليهود، واليهود عندهم لابد من أن تذكى بالسكين، ولذلك يقولون إذا كنت في الطائرة ولم تجد يعني طعام مسلم فاطلب طعام يهودي، لأن اليهود يحرصون على الذكاة، اليهود عندهم جانب التشدد بينما النصارى جانب التساهل، والمسلمون وسط، فعندهم يعني اليهود لهم نفوذ في تلك الدول، ولذلك الذكاة موجودة عندهم، ذبح السكين حتى موجود عندهم بكثرة. وعلى كل حال مسألة ذبائح على الكتاب واللحوم المستوردة عموما يعني لا نريد أن نتوسع فيها، أنا أحيل الأخوة الذي يريد التوسع لدورة كنت ألقيتها في جامعة ابن تيمية، كان أحد الدروس عن اللحوم المستوردة فصلت فيها تفصيلا يعني كبيرا، فلعل يعني نحيل على هذه الدورة. ذكرت نقل النقلات بهذا وبهذا، لكن في الأخير خلصت إلى أن الأصل فيها الحل والإباحة. على هذا مثلا الدجاج الفرنسي، الدجاج البرازيلي، الأصل فيه الحل والإباحة، هذا من حيث الحكم. لكن من حيث الورع لا شك أن التورع عنها، كون إنسان يأكل مثلا من الدواجن المحلية، أن هذا أولى، لكن مقام الورع شيء والحكم شيء آخر. يعني لا تحرم على الناس، لكن إذا أردت أن تتورع لنفسك لا شك أن الورع، أن كونك يعني لا تأكل إلا من اللحوم المحلية التي تطمئن على أن الذابح فيها مسلم وأنه ذكر اسم الله عليها، لا شك أن هذا هو من كمال ومن تمام الورع. نعم نعم، الأصل أنها لا تسقط، لكن ما كما قال عليه الصلاة والسلام سموا أنتم وكلوا، فيعني لا ندقق في هذه المسائل. إذا علمنا أنه ما سمى أو أنه ذكر اسم الله غير الله هنا لا نأكل، لكن إذا لم نعلم فالأصل هو الحل. طيب لعل نكمل بعد الأذان. قال المؤلف رحمه الله: كتاب الصيد. الصيد هو مصدر، في الأصل مصدر صاد يصيد صيدا، فهو صائد اسم فاعل، ثم أطلق على اسم المفعول مصيد يعني اقتناد الصيد، فهو من باب تسمية اسم المفعول بالمصدر. ومعناه اصطلاحا اقتناص حيوان حلال متوحش طبعا غير مقدور عليه. قال: يباح لقاصده، وهذا بالإجماع، قول الله تعالى: وإذا حللتم فاصطادوا، وهذا أمر، والأمر وهنا يعني أمر إباحة لأنه ورد بعد الحظر، ولقول الله تعالى أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكن عليكم. قال ويكره لهوا، يعني يكره الصيد من باب اللهو، وذلك لأنه عبث وتضيع للوقت، وإذا كان فيه ظلم للناس بالتعدي على زروعهم وحروثهم وأموالهم فإنه يحرم. وكره يعني أهل العلم أن يكثر الإنسان من الاشتغال بالصيد، يقولون لأنه يلهي القلب عن الطاعة ويحصل به الوله والفتنة، وهذا معروف عند من يشتغل بالصيد. فهو الصيد الأصل فيه الإباحة، لكن يعني لا يغلب على وقت الإنسان، ومثله يشبهه الشعر، الشعر أصل فيه الإباحة إذا لم يتضمن شيئا يعني محرما، لكن أيضا حتى الشعر المباح لا يكثر منه المسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم لأن يمتلئ أحدكم قيحا يريه خير له من أن يمتلئ شعرا، رواه البخاري ومسلم. لأن أكثر من الشعر لا بد أن يكون على حساب الارتباط بالقرآن والحديث والعلم ونحو ذلك. قال وهو أفضل مأكول، يعني الصيد أفضل مأكول لأنه اكتساب، لأنه من اكتساب الحلال الذي لا شبهة فيه. وهذا يقودنا إلى أفضل المكاسب. ما هو أفضل المكاسب؟ قال بعضهم إن أفضل المكاسب هو الزراعة، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يغرس غرسا أو يزرع زرعا فيأكل منهم منه طير أو إنسان أو بهيمة إلا كان له به صدقة، رواه مسلم. ولأن الزراعة لا شبهة فيها فهي متمحضة في الحل. وقال آخرون إن الأفضل هو التجارة لأنها من عمل اليد. وقال آخرون إن عمل اليد عموما هو أفضل مكتسب لما جاء في صحيح البخاري عن المقدام رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أكل أحد طعاما قط خيرا من أن يأكل من عمل يده، وإن نبي الله داود كان يأكل من عمل يده، رواه البخاري. وقال المروذي سمعت أحمد يفضل عمل اليد. وقيل إن الأفضل يختلف باختلاف الأشخاص والأحوال، وهذا هو القول الراجح أن أفضل مكتسب لا نستطيع أن نضع فيه قاعدة عامة للناس، وإنما يختلف باختلاف الأشخاص والأحوال، فقد يكون هذا أفضل بالنسبة لهذا الإنسان وليس أفضل بالنسبة لإنسان آخر. القول الراجح أنه يختلف باختلاف الأحوال والأشخاص، قد يكون لبعض الناس الأفضل الزراعة، قد يكون لبعض الناس الأفضل عمل يده، قد يكون لبعض الناس الأفضل هو التجارة وهكذا. قال أهل العلم ويكره ترك التكسب والاتكال على الناس وسؤالهم. فقال الإمام أحمد في قوم لا يعملون ويقول نحن متوكلون، قال هؤلاء مبتدعة. الذي يترك العمل ويشحذ الناس ويتخذ سؤال الناس حرفة لا شك أن عمله هذا أنه غير مشروع. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من سأل أموال الناس تكثرا فإنما يسأل جمرا فليستقل أو ليستكثر، ويقول لأن يأخذ أحدكم حبله فيحتطب خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو تركوا. فينبغي للمسلم أن تكون يده اليد العليا المعطية وليست اليد السفلى الآخذة، وأن يحرص على أن لا يسأل الناس شيئا، ويبحث عن عمل يغنيه عن سؤال الناس، فإن سؤال الناس فيه ذلة وفيه يعني هدر للكرامة الإنسان. وسؤال الناس أصلا الأصل فيه أنه محرم إلا للضرورة، هذا هو الأصل في هذا. والإنسان مع مرور الوقت يعني قد يستسيغ سؤال الناس ويجد أنها حرفة سهلة، هذا في المطلوب المسلم أن يبحث عن عمل له ويختار العمل الذي يناسبه، كما ذكرنا أن الصحيح أن هذا يختلف اختلاف الأشخاص والأحوال. نعود هذا استطراد من المؤلف ذكره كالمقدمة، قال: فمن أدرك صيدا مجروحا متحركا فوق حركة مذبوح فاتسع الوقت لتذكيته لم يبح إلا بها، وذلك لأنه مقدور على ذبحه فلم يبح بدون تذكية كغير الصيد. فمثلا لو أنه وضع شباكا فهذا الشباك أمسك بحمامة فلا تحل إلا بالتذكية. قال: وإن لم يتسع بل مات في الحال، رماه مثلا ببندقية فمات في الحال، حل لكن بأربعة شروط. الشرط الأول قال: أحدها كون الصائد أهلا للذكاة حال إرسال الآلة، لا بد أن يكون من أهل الذكاء وهو المسلم الذي سبق معنا في باب الذكاء، أن يكون مسلما أو كتابيا، وأن يكون مميزا عاقلا، هذا يعني ممن تحل ذبيحته، فالصائد بمنزلة المذكي، ولذلك اشترط له أن يكون من أهل الذكاء. ومن رمى صيدا فأثبته ثم رماه ثانيا فقتله لم يحل، وذلك لأنه قد صار مقدورا عليه بإثباته فلا يباح إلا بذبحه. يعني مثلا أمسك بهذا الصيد في الشباك ثم قام ورماه فإنه لا يحل، لا بد من تذكيته، لأنه لما أمسك به وأثبته وجب فيه الذكاء. نعم، لا، هنا لا بد من تذكية على الصفة التي ذكرنا، قطع الحلقوم والمري وأحد الوجهين، هذا الممتنع، الممتنع هذا هو الذي يرمى في أي مكان، لكن هذا أثبته أمسكه في الشباك، أمسك مثلا ظبيا، أمسك كذا، هنا لا بد من تذكيته، أمسك أرنبا فلا بد من تذكيته. الثاني الآلة، الشرط الثاني الآلة، وهي نوعان: ما له حد يجرح به، هذا هو النوع الأول، يعني المحدد، أن تكون بمحدد، والمحدد ما له حد يجرح به، قال: كسيف وسكين وسهم، لأنه يحصل بذلك المحدد إنهار الدم، قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أنهار الدم وذكر اسم الله عليه فكل. أما ما ليس بمحدد لا يحل ما قتل به، كالعصا مثلا، لو ضرب بعصا إلى أن مات فإنه لا يحل. طيب، لو صدم بالسيارة، صدمه بالسيارة، يعني هذا يفعله بعض من يصيد، يلحق الصيد ثم يصدمه بالسيارة فيموت، هل يحل؟ نعم، لا يحل بالإجماع، هذا وقيدة أو موقوذة. طيب، لو صدمه بالسيارة وأدركه وفيه حياة ثم ذكه بالسكين يحل. طيب، الثاني، يعني النوع الثاني من الآلة، قال: جارحة معلمة، يعني أن يكون من الجوارح المعلمة فيباح ما قتلته الجارحة. ومعلمة يعني بعض الحيوانات التي يصاد بها تقبل التعليم، فإذا كان إذا قبلت التعليم فيصبح صيدها حلالا، مثل الكلب والفهد والصقور، وهذا يدل على شرف العلم، صيد هذه الجوارح المعلمة حلال وصيد الجوارح غير المعلمة حرام، فانظر حتى هذه الحيوان تشرف بالعلم، فما بالك ببني آدم. وهذا أحد الوجوه التي ذكرها ابن القيم في مفتاح دار السعادة، ذكر أن العلم أفضل من المال من أكثر 150 وجها، فذكر منها هذا الوجه، قال: حتى الكلاب تشرف بالعلم، صيد الكلب المعلم حلال وصيد الكلب غير المعلم حرام. فإذا كانت الكلاب تشرف بالعلم ما بالك ببني آدم. طيب قال جارحة معلمة ككلب غير أسود وفهد وباز وصقر وعقاب وشاهين. طيب هنا يعني هذه الحيوانات التي ذكرها المؤلف معلومة، لكن قول المؤلف فالكلب إنه غير أسود يفهم منه أن صيد الكلب الأسود أنه حرام ولو كان معلما، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتله وقال إنه شيطان رواه مسلم. والمسألة محل خلاف بين العلماء في حكم صيد الكلب الأسود، فالمذهب عند الحنابلة أنه محرم لهذا الحديث، فإن أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتله وقوله إنه شيطان يدل على تحريم صيده. ومن العلماء من أباح صيده وهو قول الجمهور مالك والشافعي وأبي حنيفة لعموم الآية وما علمتم من الجوارح مكلبين، وهي عامة في جميع الكلاب. والقول الراجح والله أعلم هو القول الأول وهو تحريم صيد الكلب الأسود إلا أن أدرك وهو حي وذكي، وذلك لأن الأمر بقتله يستدعي المبادرة بإتلافه والتنفير منه، واستعماله للصيد فيه إبقاء له وتقريب، وهذا ينافي المقصود من قتله. ولهذا قال إبراهيم النخعي كيف نأكل صيد الكلب الأسود البهيم وقد أمرنا بقتله. فالأقرب الله أعلم هو ما قره المؤلف من أن صيد الكلب الأسود أنه محرم، فيكون إذن المباح صيد الكلب غير الأسود. ثم أيضا يعني النبي عليه الصلاة والسلام وصف الكلب الأسود بأنه شيطان. يقول ابن تيمية رحمه الله يقول إن الكلب الأسود شيطان، يقول الجن تتصور بصورته كثيرا، وكذلك صورة القط الأسود، لأن السواد أجمع للقوى الشيطانية من غيره وفيه قوة الحرارة، فيقول أكثر ما يعني تتصور الجن بالأسود من القطط والكلاب ونحوها. وهذا أمر معروف من قديم الزمان، قديم الزمان يعني الناس يستوحشون من الحيوان الأسود سوادا خالصا من الكلاب والقطط ونحوها، فأكثر ما تتصور الجن بها يعني. ولهذا علل ذلك ابن تيمية رحمه الله يقول السواد هو أجمع للقوى الشيطانية من غيره، وأيضا يقول أن فيه قوة الحرارة، فأكثر ما يتصور الجن بالسواد. ولذلك أغلب ما تكون القطط من الجن يكون لونها أسود، أسود خالص، وهكذا بالنسبة للكلاب. طيب ثم انتقل المؤلف بعد ذلك لكيفية تعليم الكلب. قال تعليم الكلب والفهد بثلاثة أمور: بأن يسترسل إذا أرسل، وينزجر إذا زجر، وإذا أمسك لم يأكل. هذا يعني هو الذي أو يكون به تعليم الكلب. يسترسل إذا أرسل للصيد، يسترسل إذا زجر عن الأكل أو نحوه زجر، إذا أمسك لم يأكل. هذه الخصال الثلاث، هذه في الكلب يعني من الأمور المقررة عند أهل العلم. وأما في الفهد فالمؤلف يرى أن هذا أيضا في الفهد أن لا بد من هذه الخصال الثلاث. وقال الموفق بن قدام رحمه الله قال لا أحسب هذه الخصال تعتبر في غير الكلب، فإن الفهد لا يجيب داعيا وإن عد متعلما، فيكون التعليم في حقه بترك الأكل خاصة أو بما يعد في العرف متعلما. فإذا هذه الخصال الثلاث خاصة بالكلب. الفهد يكفينا أنه إذا أمسك لا يأكل، لكن لا يشترط أنه يسترسل إذا أرسل وإذا ينزجر إذا زجر، هذه لا تكون في الكلب. ولذلك أكثر الحيوانات تعلما هو الكلب. فإذا الصحيح أن الفهد إنما يكفي فيه ترك الأكل إذا أمسك. طيب تعليم الطير مثل الصقور مثلا كيف يكون تعليمها؟ يقول تعليم الطير بأمرين، يعني يسترسل إذا أرسل ويرجع إذا دعي، ولا يعتبر ترك الأكل، لا يعتبر ترك الأكل. ولهذا قال الموفق بن قدامة وهو إجماع الصحابة، قال ابن عباس إذا أكل الكلب فلا تأكل، وإن أكل الصقر فكل، لأنك تستطيع أن تضرب الكلب ولا تستطيع أن تضرب الصقر، تستطيع أن تؤدب الكلب بضربه، أما الصقر إذا ضربته فإنه سيطير ويهرب عنك. وقال ولأنها جوارح الطير تعلم بالأكل ويتعذر تعليمها بغير الأكل، فلم يقدح في تعليمها بخلاف الكلب. فإذا تعليم الطير يكفي فيه إذا أنه يسترسل إذا أرسل ويرجع إذا دعي، ولا يشترط ألا يأكل إذا أمسك. فانتبهوا لي يعني هذه المسائل. إذن لخص الكلام ما سبق، كيف يكون تعليم الكلب؟ بثلاث خصال: يسترسل إذا أرسل، ينزجر إذا زجر، إذا أمسك لم يأكل. الفهد يكون إذا أمسك لم يأكل فقط. الصقور ونحوها من الطيور يسترسل إذا أرسل وينزجر إذا زجر، أو يعني يجيب إذا دعي، ولا يعتبر فيه ألا يأكل إذا أمسك. قال ويشترط أن يجرح الصيد، فلو قتله بصدم أو خنق لم يبح. يعني لو أن هذا الذي أرسلناه من الكلب أو الفهد أو الصقر قتله بخنق، خنق هذا الصيد، يقول أنه لا يباح، لا بد أن يجرحه. فإذا قتله بصدم أو خنق لم يبح كالموقوذة، فإنه يحرم أكلها لمفهوم الحديث ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل. قال الثالث قصد الفعل، يعني الشرط الثالث من شروط الصيد، من شروط حل الصيد قصد الفعل. ثم فسر المؤلف هذا قال وهو أن يرسل الآلة لقصد الصيد، فلو سمى وأرسلها لا لقصد الصيد أو لقصده ولم يره، أو استرسل الجارح بنفسه فقتل صيدا لم يحل، لا بد من أن يرسل الآلة لقصد الصيد. لا بد أن يرسل مثلا الكلب لقصد الصيد، يرسل الصقر لقصد الصيد، فلو أنه أرسله ليس لقصد الصيد فصاد لم يحل، أو لقصده لكنه لم يرى صيدا يقول لم يحل، لأن قصد الصيد شرط ولم يوجد ولا يصح مع عدم العلم، فأشبه ما لو لم يقصد الصيد. فلا بد إذن من القصد، كما ذكرنا هذا في شروط الذكاء، قلنا قصد التذكية، هنا نقول قصد الفعل في الصيد. الشرط الرابع قول بسم الله عند إرسال الجارحة أو عند رمي سلاحه، قول بسم الله كما ذكرنا في الذكاء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله فكل. فلا بد من التسمية عند إرسال الجارحة أو عند رمي السلاح. يقول ولا تسقط هنا سهوا، وهذا الذي أشرنا إليه في الذكاء، قلنا عند الحنابلة أن التسمية تسقط سهوا في الذكاء ولا تسقط سهوا في الصيد، وأيهما أولى بالسقوط؟ الصيد، لأن الذهول فيه أغلب وأكثر. وسبق أن ذكرنا خلاف العلماء في سقوط التسمية بالنسيان في الذكاء، والخلاف الذي ذكرناه هناك هو الخلاف هنا أيضا، إلا أن الاختلاف فقط في تحرير مذهب الحنابلة. الحنابلة يقولون تسقط التسمية عند سهوا في الذكاء ولا تسقط في الصيد فقط، هذا هو الاختلاف. وعلى القول الراجح أنها تسقط التسمية سهوا في الذكاء وفي الصيد، هذا هو القول الصحيح في المسألة. وذكرنا عن ابن جرير الطبري أنه حكاه إجماعا لعموم الأدلة الدالة على رفع الحرج بالنسيان، كقول الله تعالى ربنا تؤاخذ نسينا واخطأنا، وقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله عفى لأمتي عن الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. وذكرنا أيضا استنباط البخاري في قول الله تعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وأنه لا فسق والناس لا يسمى فاسقا. فالصواب إذن أن التسمية تسقط سهوا في التذكية وفي الصيد أيضا. قال: وما رمي من صيد فوقع في ماء أو تردى من علو أو وطئ عليه شيء وكل ذلك وكل من ذلك يقتل مثله لم يحل. ما وقع من صيد ما رمي من صيد فوقع في ماء فهذا لا يحل، لحديث عدي بن حاتم النبي صلى الله عليه وسلم قال في الصيد: إن وجدته غريقا في الماء فلا تأكل، فإنك لا تدري الماء قتله أم سهمك. اتفق عليه. وهكذا لو تردى من علو أو وطئ عليه وكل ذلك يقتل مثله لم يحل. وهذا نوافق المؤلف فيه لحديث عدي، فإن حديث عدي صريح في المسألة. ما الفرق بين هذه المسألة وبين آخر مسألة مرت معنا في كتاب في باب الذكاء؟ ما الفرق بين المسألتين؟ نعم نعم، هناك يعني ذبح وذكي ثم سقط من علو أو غرق في الماء، هنا رمي ثم سقط في الماء، فهنا لا ندري هل مات أو لم يمت، لا ندري ما الذي قتله، هل الذي قتله هو الرمي أو الذي قتله الغرق في الماء، بخلاف ما ذكر في الذكاة، إن الذكاة قد تيقن أن الذي قتله هو الذبح هو الذكاة، أما هنا لا ندري. وحديث علي بن حاتم صريح في المسألة، فإنه لا يحل في هذه الحال، إذا رمي ثم وقع في ماء فإنه لا يحل، فإننا لا ندري الماء قتله أم هذا الرمي قتله، ولهذا حكي الاتفاق على هذه المسألة لأن الحديث في الصحيحين. قال: ومثله ما لو رماه بمحدد فيه سم، لو رماه بمحدد فيه سم لا ندري هل مات بالمحدد أو مات بهذا السم. وتعارض عندنا سببان، مبيح ومحرم، وفي باب الصيد يغلب جانب التحريم على جانب الإباحة، يغلب جانب السبب المحرم على السبب المبيح، لحديث عدي بن حاتم: إذا وجدته غريقا في الماء فلا تأكل، فإنك لا تدري الماء قتله أم سهمك. وهذا يدل على أن الأصل هو ماذا؟ أنه محرم إلا أن نتيقن حله، فالأصل في باب الصيد هو التحريم لا الحل، إلا أن نتيقن حله، فلا بد من أن نتيقن من أنه قد مات بهذا السلاح. آخر مسألة معنا في باب الصيد: قال: وإن رماه بالهواء أو على شجرة أو حائط فسقط ميتا حل، وذلك لأن سقوطه بالإصابة وزهوق روحه إنما كان بالرمي لا بالوقوع، هو رماه بالهواء أو على شجرة أو على حائط فسقط ميتا، فموته ليس بالسقوط وإنما موته بالرمي، موته بالرمي، فهذا يحل ولا بأس به. ولا نقول هنا لا ندري هل مات من الرمي أو مات من السقوط، فهنا ظاهر أنه مات من الرمي لأنه رماه ثم سقط ميتا، سقط ميتا، بخلاف المسألة السابقة وهي ما إذا رماه ولا ندري هل مات أم لا، يعني رماه ثم تردى من علو فلا ندري هل موته بسبب الرمي أو موته بسبب سقوطه، فهنا لا يحل عند التردد لا يحل، لكن هنا رماه ثم بسبب هذا الرمي سقط، فهنا نعلم بأنه قد مات بسبب الرمي وليس بسبب السقوط. وبهذا نكون قد انتهينا من الكلام عن باب الصيد، ونكمل إن شاء الله بعد الصلاة كتاب الأيمان، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. قال المؤلف رحمه الله: كتاب الأيمان. الأيمان جمع يمين، وهي الحلف والقسم، وحروف القسم خمسة، هي الواو والباء والتاء والهاء والهمزة. الواو والله، الباء بالله، التاء تالله، الهاء كما يعني جاء في بعض الروايات لا هالله هالله، الهمزة الله لا فعلنا كذا. فهذه إذن هي حروف القسم. قال المؤلف: لا تنعقد اليمين إلا بالله تعالى. طب قبل هذا، اليمين قلنا إنها هي الحلف والقسم، هذا معناها في اللغة، معناها في الاصطلاح توكيد الحكم المحلوف عليه بذكر معظم على وجه مخصوص، توكيد الحكم المحلوف عليه بذكر معظم على وجه مخصوص. فكأن هذا الحالف يقول بمقدار ما في نفسي من تعظيم هذا المحلوف به أنا أؤكد لك هذا الشيء. وقولنا على وجه مخصوص يعني بصيغة مخصوصة، فلو أتى بالصيغة غير صيغة القسم لا تكون يمينا. لو أن قال الله أكبر لا فعلنا كذا، هل هذه يمين؟ هذه ليست يمينا، فلا بد أن تكون بصيغة مخصوصة. وهذه الصيغة المخصوصة هي أن تكون بإحدى علامات أو إحدى حروف القسم مقرونا بها اسما من أسماء الله أو صفة من صفاته، كما قال المؤلف: لا تنعقد اليمين إلا بالله تعالى أو اسم من أسمائه أو صفة من صفاته. ومثل المؤلف لهذا كعزة الله وقدرته، لو قال والله أو بالله أو تالله أو الله أو هالله، أو مثلا وعزة الله وقدرة الله، قال وأمانته. ما معنى وأمانته؟ يعني وأمانة الله، وما هي أمانة الله؟ أمانة الله المراد بها الفرائض والودائع التي ائتمن عليها العباد. فالمذهب أن الحلف بأمانة الله يمين، وهذا هو قول الجمهور، قول المالكية والحنفية. وعند الشافعية أنها لا تنعقد اليمين بأمانة الله إلا أن ينوي الحلف بصفة الله، وهذا هو الأقرب. نقول له: ماذا تريد بأمانة الله؟ إن أردت صفة الله عز وجل فتنعقد، وإلا فلا. وإن قال يمينا بالله أو قسما أو شهادة انعقدت. فبعض الناس ما يقول والله، يقول قسما بالله، أو يقول أقسم بالله، أقسم بالله تعالى فعلنا كذا أو لا أفعل كذا، أو يقول يمينا بالله لا أفعلن كذا أو لا أفعل كذا، أو أشهد بالله لا أفعلن كذا أو لا أفعل كذا. هل هذه يمين؟ يقول المؤلف: نعم إنها يمين. بل إن الموفق بن قدامة رحمه الله قال: إن هذا هو قول عامة الفقهاء لا نعلم فيه خلافا، سواء نوى اليمين أو أطلق. لماذا؟ لأنه لو قال مثلا، يعني مثلا أقسم بالله، لو حذفنا كلمة أقسم ماذا تكون؟ بالله، وبالله هذه من صيغ القسم بالاتفاق. فإذا إذا كان لو قال بالله لكان قسما بالاتفاق، فإذا أضاف لها أقسم فقد أظهر فعلا محذوفا، فقد أظهر فعلا محذوفا. فإن قول القائل بالله أو والله فإنه على تقدير محذوف، تقديره أقسم. فإذا أظهر ذلك الفعل ونطق به كان أولى بثبوت الحكم. فلا شك أن قول أقسم بالله أنها أبلغ من قوله بالله وأبلغ من قوله والله، فلا شك أن أقسم بالله أنها يمين. وهكذا لو قال يمينا بالله فلا شك أنه صريح في أنها يمين. وهكذا لو قال قسما بالله كذلك يمين، أو قال أشهد بالله لأفعلن كذا أيضا هي يمين. الأمانة لفظ مجمل، الصحيح أنه لا بد أن نعرف مقصوده. أي نعم، يقول أمانة ويسكت، هذا ننظر ماذا يقصد. هل يقصد الحلف بالأمانة؟ هذا ورد النهي عنه. أو يقصد أن حديثي لك أمانة؟ هذا لا بأس به، بحسب المقصود. قال وتنعقد بالقرآن، يعني لو حلف بالقرآن، لأن القرآن هو كلام الله عز وجل وصفة من صفاته، كلام الله تعالى من صفاته، وكلام الله منزل غير مخلوق، فللمسلم أن يحلف بالقرآن وبالمصحف، لأن ما بين دفتي المصحف هو كلام الله عز وجل، وبالتوراة ونحوها من الكتب المنزلة، لأنها أيضا من كلام الله سبحانه، وكلام الله تعالى من صفاته. طيب، قال وتنعقد، نعم، قال ومن حلف بمخلوق كالأولياء والأنبياء عليهم السلام أو بالكعبة ونحوها حرم ولا كفارة. نعم، إذا حلف بغير الله عز وجل فإنه يكون قد ارتكب كبيرة، فإن حلف بغير الله من كبائر الذنوب، وقال النبي صلى الله عليه وسلم من حلف بغير الله فقد كفر وأشرك، وقال من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت، لكن هذا ليس فيه كفارة، وذلك لأن اليمين التي فيها كفارة هي اليمين بالله عز وجل، هي الحلف بالله سبحانه، لأنها إنما وجبت كفارة لكونه لم يفي بما حلف عليه، لأنه قصد تعظيم الله عز وجل بهذه اليمين فلم يفعل ما حلف عليه، فأوجب ذلك كفارة، بخلاف الحلف بغيره فنقول إنه يأثم ولا كفارة في ذلك. وينبغي للمسلم ألا يكثر من الحلف، فإن كثرة الحلف من خصال المنافقين، اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله ويحلفون بالله إنه لمنكم وما هم منكم، نجد أن الله تعالى ذكر كثرة الحلف من صفات المنافقين، فينبغي للمسلم ألا يكثر من الحلف، ولهذا قال سبحانه واحفظوا أيمانكم، لكن لا بأس أن يحلف، والنبي عليه الصلاة والسلام حلف في عدة مواضع، وأمره الله تعالى بأن يحلف في القرآن في 3 مواضع، لا بأس، لكن لا يكثر من الحلف. قال فصل، نعم، نعم، نعم، قلنا هذا أنه يعني من الكفر الأصغر، من الشرك الأصغر، لكن لا يصل للكفر الأكبر، هو من الشرك الأصغر. قال فصل، وشرط وجوب الكفارة 5 أشياء. انتقل المؤلف بعد ذلك لشروط وجوب الكفارة. من حلف على يمين وحنث فيها، معنى الحنث أن يفعل ما حلف على تركه أو أن يترك ما حلف على فعله، فإذا حنث في اليمين فتجب الكفارة، لكن هذا يشترط له 5 شروط، من ضمنها الحنث، من ضمنها الحنث وهو الشرط الخامس. الشرط الأول لشروط وجوب الكفارة كون الحالف مكلفا، فلا تجب الكفارة على نائم، وأن شخصا وهو نائم قام يحلف أيمان، هذا لا تجب عليه كفارة، ولا على المجنون ولا على الصغير، لقول النبي صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن 3، عن الصبي حتى يبلغ، وعن المجنون حتى يفيق، وعن النائم حتى يستيقظ. وأيضا لكن يعني مع قولنا لا تجب الكفارة على الصبي، إلا أنه ينبغي أن يعود على أن لا يكثر من الحلف، وإن كان مرفوعا القلم، لكن يعني لا يمنع ذلك من تربيته على الأخلاق الفاضلة، ولهذا يضرب على ترك الصلاة إذا بلغ 10، يمر بها 7 ويضرب عليها 10، وضربه 10 ليس لأنه مكلف، وإنما من باب ماذا؟ التربية، من باب التربية. الشرط الثاني كونه مختارا، يعني كون الحالف مختارا، فإن حلف مكرها لم تنعقد يمينه، قول النبي صلى الله عليه وسلم رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه. فلو أن أحدا يعني رفع عليه السلاح وقال احلف أنك ما فعلت كذا، حلف وهو مكره، فيعني لا تنعقد يمينه، أو احلف أنك ما تفعل كذا أو أنك تفعل كذا، يعني فهنا لا تنعقد يمينه لكونه مكرها. الثالث كونه قاصدا لليمين، لا بد من قصد اليمين، أما إذا لم يقصد اليمين فما يجري على لسانه من غير قصد يسمى ماذا؟ لغو اليمين. وقد قال الله تعالى لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، وجاء تفسيرها عن عائشة رضي الله عنها قالت اللغو في اليمين قول الرجل لا والله وبلا والله، يعني إذا قال لك تذهب معي تقول لا والله ما لن أذهب معك، ما قصدت اليمين، لكن تجعل اللسان غير قصد، هذا يسمى اللغو في اليمين، وهذا بنص الآية أن الإنسان غير مؤاخذ عليه، فلا تنعقد به اليمين، فلا تنعقد ممن سبق على لسانه بلا قصد كقول لا والله بلا والله في عرض حديثه. الشرط الرابع كونها على أمر مستقبل، يعني اشترط في انعقاد الكفارة أن تكون على أمر مستقبل، فإن حلف على أمر ماض قال فلا كفارة على ماض. الكفارة إنما تكون على الحلف على إنشاء أمر مستقبلي، أما الحلف على أمر ماض فهذا لا كفارة فيه. فلو أن شخصا قال والله إن حصل كذا وكذا خبر من الأخبار سواء كان صادقا أو كاذبا لا كفارة فيه، إن كان صادقا واضح لا كفارة فيه، إن كان كاذبا فالمؤلف يقول إن تعمد الكذب فحرام وإلا فلا شيء عليه. إذا تعمد الكذب وحلف كاذبا فهذه اليمين تسمى يمين ماذا؟ الغموس، سميت غموس لأن تغمس صاحبها في الإثم ثم في النار والعياذ بالله. إذا ما هي اليمين الغموس؟ هي الحلف على أمر ماض كاذبا، وهذه عند الجمهور أنها لا كفارة فيها لأنها أعظم من أن تكفر، وعند الشافعية فيها الكفارة. ونظير ذلك مسألة مرت معنا في الكفارات أيضا، من يذكرنا بها؟ نعم أحسنت، القتل العمد، عند الجمهور لا كفارة في القتل العمد لأن إثم أعظم من أن يكفر، وعند الشافعية فيه كفارة، ورجحنا في كفارة أو ما في كفارة أنه ليس فيه كفارة. كذلك أيضا هنا اليمين الغموس لا كفارة فيها بل فيها التوبة، وأشد ما تكون يمين غموس التي تكون في مجلس القضاء إذا اقتطع بها حق امرئ مسلم، يعني حكم لها القاضي بموجب هذه اليمين غموس، فهذه في الغالب عقوبتها معجلة ما يمهى صاحبها في الغالب. ولهذا في حديث ابن عباس في قصة القسامة قال وما ما مضى عليهم عام وفيهم عين تطرف، 50 رجلا ماتوا كلهم. حدثني أحد القضاة يقول إن رجلا طلب من رجل أعمال كبير حقا وقام عليه دعوى ولم يستطع يقول أن يأتي بإثباتات هذا المدعي، يقول فما كان مني إلا أن طلبت اليمين ومدعى عليه وهذا رجل أعمال، قل فحلف فحكمت له باعتبار أن المدعي لم يجد إثباتا، يقول فما هي إلا أيام وقبل أن ترفع الدعوة للتمييز حتى أتته سيارة ودهسته فمات، مات في الحال. فالعقوبة معجلة في الغالب إذا حكم القاضي بموجب هذه اليمين غموس، في الغالب أن صاحبها لا يسلم، إما وفاة وإما إعاقة وإما يعني تكون عقوبة معجلة في الغالب. والقصص في هذا كثيرة ومشتهرة ومتواترة. الشرط الخامس قال الحنث بفعل ما حلف على تركه أو ترك ما حلف على فعله، وهذا أمر يعني معلوم لكن ذكره المؤلف من باب يعني التوضيح والتأكيد، لا بد من أن يحنث، فإن لم يحنث يعني بر بيمينه فلا كفارة. قال فإن كان عين وقتا تعين. طيب هل دائما البر باليمين هو الأفضل؟ هل هذا دائما هو الأفضل؟ نعم، لا غير المعصية، المعصية هذا متفق عليه. نعم نعم نعم نعم، يعني إذا كانت المصلحة في الحنث فالحنث أفضل من البر باليمين، والدليل لهذا ما جاء في صحيح البخاري النبي صلى الله عليه وسلم قال لأن يلج أحدكم في يمينه آثم له عند الله من أن يأتي كفارة التي افترض الله عليه. ما معنى يلج؟ يعني يستمر ويتمادى لأجل أن يبر بيمينه هو أقرب منه للإثم منه للبر، ويظن أنه أقرب للبر، وهذا غير صحيح. فكونه يحنث هذا أقرب للبر، لأن يلج أحدكم في يمينه آثم له من أن يأتي كفارة التي افترض الله عليه، هذا في صحيح البخاري. والحديث الآخر لأن أحلف على يمينه فأرى غيرها خيرا منها، فوالله لأن أحلف على يمينه فأرى غيرها خيرا منها إلا أتيت الذي هو خير وكفرت عن يمين. ليس دائما أن البر باليمين هو الأفضل، قد يكون الحلف باليمين هو الأفضل إذا كانت المصلحة في هذا. طيب، قال فإن عين وقتا تعين، إن عين وقتا للوفاء بهذه اليمين تعين، وإلا لم يحنث. لكن أيضا إذا لم يعين وقتا فما الضابط؟ ذكر المؤلف ضابطا، قال حتى ييأس من فعله بتلف المحلوف عليه أو موت الحالف. إذن إذا عين وقتا تعين، إذا لم يعين وقتا فحتى ييأس من فعله، إما بتلف المحلوف عليه أو بموت الحالف أو بغير ذلك، المهم أنه يصل لمرحلة اليأس. ولهذا في قصة صلح الحديبية لما قال عمر للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله ألم تخبرنا أن نأتي البيت ونطوف به؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بلى، لكن هل أخبرتك أنك تأتيه هذا العام؟ قال: لا. قال: فإنك آتيه ومطوف به. فدل هذا على أن من حلف على شيء أنه لا يعني اشترط أن يأتي به على الفور، ولأن فعله ممكن في كل وقت، فلا تتحقق مخالفة اليمين إلا باليأس. إذن إذا عين وقتا تعين، إذا لم يعين وقتا فلم يحنث حتى يصل مرحلة اليأس. ومثل المؤلف للياس بأن يعني مثلا يتلف المحلوف عليه، أن يموت الحالف، وغير ذلك من الأسباب التي يحصل بها الياس. قال: ومن حلف بالله لا يفعل كذا أو لا يفعلن كذا إن شاء الله أو أراد الله، يعني إذا أراد الله، أو إلا أن يشاء الله، واتصل لفظا أو حكما لم يحنث. انتبهوا لهذه المسألة، هذه عن الفائدة. من قرن يمينه بالمشيئة لم يحنث، ولهذا يقال لا يحنث فقيه. فقيه ما يحنث، كلما احتاج الحلف قرن اليمين بماذا؟ بإن شاء الله، طول عمره ما يحنث. هذا من ثمرة الفقه في الدين. والدليل لهذا هو قول النبي صلى الله عليه وسلم: من حلف فقال إن شاء الله لم يحنث. رواه أحمد والنسائي والترمذي، وهو حديث ثابت، حديث صحيح. وأيضا جاء في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن سليمان عليه الصلاة والسلام لما قال: لأطوفن الليلة على 90 امرأة تلد كل امرأة غلاما يقاتل في سبيل الله، قال له الملك: قل إن شاء الله، فلم يقل إن شاء الله. قال عليه الصلاة والسلام، هذا اللفظ عند البخاري: لو قال إن شاء الله لم يحنث وكان دركا لحاجته. الشاهد قوله: لو قال إن شاء الله لم يحنث. ويعني قالوا أن سليمان عليه الصلاة والسلام لم يقل إن شاء الله لقوة عزيمته، وهذا يدل على أن الله تعالى أعطاه قوة عظيمة لا يستطيعها غيره من الرجال، يطوف 90 على يطوف في ليلة واحدة على 90 امرأة، يطأ 90 امرأة في ليلة واحدة. هذا يدل على أن الله تعالى أعطاه قوة عظيمة. وكذلك النبي عليه الصلاة والسلام كما يقول أنس: كنا لنرى أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطي قوة 30 رجلا في الجماع. فهؤلاء يعني أنبياء الله تعالى، يعطيهم الله تعالى من القوة ما ليس لغيرهم، لأن الله تعالى أيضا يحملهم من الأعباء والواجبات ما ليس لغيرهم. فالشاهد من هذه القصة أن سليمان عليه الصلاة والسلام قال، قاله النبي عليه الصلاة والسلام قال: لو قال إن شاء الله لم يحنث وكان دركا لحاجته. فهذا دليل على أن من قرن يمينه بإن شاء الله فإنه لا يحنث. وأيضا في قول الله تعالى: إذا أقسموا ليصرمنها مصبحين، قال: ولا يستثنون، ولا يستثنون، يعني لم يقل حتى إن شاء الله. فدل هذا على أن يعني قرن اليمين بإن شاء الله أنه لا يحنث به الإنسان. وما كان في معنى المشيئة كذلك، ومن ذلك الصيغة التي ذكرها المؤلف، إذا قال: إذا أراد الله مثلا ونحو ذلك. لكن المؤلف اشترط لهذا شرطا، وأن تكون المشيئة متصلة باليمين لفظا أو حكما. قال: لم يحنث فعل أو ترك بشرط أن يقصد الاستثناء قبل تمام المستثنى منه. اشترط إذن شرطين: الشرط الأول اتصال، والشرط الثاني القصد. وسبق أن ناقشنا هذين الشرطين في باب الاستثناء في الطلاق، وفصلنا الكلام فيهما وذكرنا الأدلة. فمن يذكرنا ماذا قلنا؟ هل يشترط الاتصال، اتصال المستثنى بالمستثنى منه؟ طيب نبغى شو؟ نعم، رجحنا أنه لا يشترط. ذكرنا الدليل لهذا، ما هو الدليل؟ نعم، للإذخر، إن الله حرم مكة ولم يحرم أحد من الناس، إلى أن قال: فلا يختل خلاها ولا ينفر صيدها ولا كذا. ذكر عدة أمور، فقام ابن العباس وقال: يا رسول الله إلا الإذخر. قال عليه الصلاة والسلام: إلا الإذخر. فلم يتصل المستثنى بالمستثنى منه، وفدل ذلك على أنه لا يشترط، لا يشترط اتصال المستثنى بالمستثنى منه. أيضا قصة سليمان، قال له: إن شاء قل إن شاء الله. قال: لو قال إن شاء الله لم يحنث، وكان دركا لحاجته. ظاهر هذا أنه حتى لو قال إن شاء الله بعد ذلك فالصحيح، ولأنه لا دليل يدل على اشتراط اتصال المستثنى مستثنى منه. لكن طبعا لا يطول الفاصل عرفا، لا يطول الفاصل عرفا. وهكذا أيضا قصد الاستثناء، أيضا رجحنا ماذا؟ أنه يشترط أو لا يشترط؟ لا يشترط، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقصد أصل استثناء الإذخر إلا لما قاله العباس إلا الإذخر. فإذا الصواب عدم اشتراط هذين الشرطين، وفصلنا الكلام في هذا في باب الاستثناء في الطلاق. قال المؤلف رحمه الله: فصل. ومن قال: طعامي علي حرام، أو إن أكلت كذا فحرام، أو إن فعلت كذا فحرام، لم يحرم، وعليه إن فعل كفارة يمين. يعني من حرم على نفسه شيئا، من حرم على نفسه حلالا سوى زوجته فلا يحرم ذلك الذي حرمه، وعليه كفارة يمين. والدليل لهذا قول الله تعالى: يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك، إلى قوله: قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. فسمى الله تعالى التحريم يمينا، ودلت الآية على أن من حرم على شيء لا يحرم، وأنه يحله كفارة اليمين: قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. وأما تحريم الزوجة فسبق أن تكلمنا عنه في كتاب الظهار، إذا قال: زوجتي علي حرام. فمن يذكرنا بما قلناه؟ نريد نربط دائما، يعني طالب العلم يربط الأبواب بعضها ببعض. فإذا قال رجل لزوجتي: أنت علي حرام، فماذا قلنا في القول الراجح؟ القول الراجح في هذه المسألة من يذكرنا؟ طيب نريد يعني نسمع صوت جديد، نسيتم. وإذا قال: زوجتي علي حرام، نعم تفضل. نيته من أو اليمين؟ أي أحسنت، إذن المرجح فيه لنيته، النوى ظهار فهو ظهار، النوى يمين فهو يمين، النوى طلاق فهو طلاق. أما غير الزوجة ففيه كفارة يمين. إذا حرم على نفسه قال: طعامي علي حرام، أو إن أكلت كذا فحرام، أو إن فعلت كذا فحرام، قلنا أنه لا يحرم عليه كفارة يمين. طيب، ومن قال: هو يهودي أو نصراني أو يعبد الصليب أو الشرق إن فعل كذا، أو هو بريء من الإسلام أو من النبي صلى الله عليه وسلم، أو هو كافر بالله تعالى لم يفعل كذا، فقد ارتكب محرما وعليه كفارة يمين. هو روي في ذلك حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن الرجل يقول هو يهودي أو نصراني أو بريء عن الإسلام، فقال: عليه كفارة يمين. لكن هذا الحديث ضعيف، رواه البيهقي لكنه ضعيف لا يصح. أما هذا العمل لا شك أنه من كبائر الذنوب، ومحرم من كبائر الذنوب، وقد جاء في الصحيحين عن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حلف على ملة من غير الإسلام كاذبا متعمدا فهو كما قال. والترمذي رحمه الله قال اختلف أهل العلم إذا حلف الرجل بملة سوى الإسلام فقال هو يهودي أو نصراني فعل كذا، فقال بعضهم قد أتى عظيما ولا كفارة عليه، قال وهو قول أهل المدينة وبه يقول مالك بن أنس، وإلى هذا قول ذهب أبو عبيد. وقال بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين وغيرهم في ذلك كفارة، وهو قول سفيان وأحمد وإسحاق. وهذا هو القول الصحيح أن فيه كفارة، هو المأثور عن الصحابة أن فيه كفارة كما أشار الترمذي، المأثور عن الصحابة أن فيه كفارة، ورجح هذا القول الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله. فإذا أتى بهذه العبارات على الأقل يعني يكفر هذا الذنب وهذه المعصية بكفارة اليمين، أن الجرم كبير والذنب عظيم لكن لا نعفيه من الكفارة. فالصحيح كما هو مأثور عن بعض الصحابة أن فيه كفارة إذا أتى بهذه الألفاظ أو ما كان في معناها. قال ومن أخبر عن نفسه بأنه حلف بالله ولم يكن حلف فكذبة لا كفارة فيها. يعني بعض الناس يقول حلفت أنك تفعل كذا أو علي حلف، وأصلا ما حلف ولا علي حلف ولا، فهل هذه يمين؟ ليست يمينا، هذه يعني إذا كان ما حلف بالفعل يكون كذبة، كذب كذبة عليه التوبة منها ولا كفارة فيها. وإن كان صادقا أن حلف فاليمين على الحلف وليس على هذا الكلام، وهذه ترد على أسئلة بعض العامة يقول حلفت أو عليه حلف أو نحو ذلك. طيب ما دمنا في الصيغ اليمين، يمين الإكرام، يمين الإكرام إذا قال إنسان هذه تحصل كثيرا، أحيانا في المجلس الواحد تسمع لك عشرة أيمان، هذا يقول والله ما أخذ فنجان القهوة قبلك، هذا يقول والله أن تقوم، وهذا يقول والله أن تجلس في هذا المكان، يعني يحلفون على أمور تافهة. فهل يمين الإكرام هذه؟ طبعا القصد فيها موجود، قصد اليمين ما ليست كلا والله وبلا والله. فإذا حنث قال والله ما أخذ قبلك فنجان ثم أخذ قبل فنجان قهوة، هل هذه فيها كفارة؟ نعم نعم نعم لغو. لماذا؟ نعم نعم نعم. طيب هل هو قصد اليمين؟ الله تعالى يقول لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، هل هو عقد اليمين؟ يقول والله ما أشرب فنجان القهوة قبلك، والله ما تقوم تفعل كذا، تجد أحيانا عشرات الأيمان في المجلس الواحد، هذه من المسائل المهمة. نعم لا لا لا ليس بالعكس، ليس فيها جماعة، مسألة فيها خلاف، فيها خلاف. نعم نعم نعم المسألة فيها خلاف على قولين، الجمهور على أن فيها كفارة إذا حنث، وهذا الذي عليه المذاهب الأربعة الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة، يقولون هي يمين كسائر الأيمان، ما الذي يخرجها من عموم الأدلة؟ هذا إنسان قصد اليمين فتشمله فيدخل في عموم الأدلة الدالة على أن الحالف إذا حلف وحنث في يمينه فيلزمه كفارة يمين، ومنها قول الله تعالى لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم ما عقدتم الأيمان فكفارته طعام عشرة مساكين الآية. وهذا إنسان قد عقد اليمين ولا أحد يقول لم يعقد اليمين، هو عقد اليمين. فيستدلون إذن الجمهور وهو الذي علم المذاهب الأربعة يستدلون بماذا؟ بعموم الأدلة. القول الثاني في المسألة وهو قول عند الحنابلة أنه ليس فيه كفارة، وهذا القول اختاره أبو العباس بن تيمية وكذلك الشيخ محمد بن عثيمين رحمة الله تعالى على الجميع، واستدلوا بقصة أبي بكر مع أضيافه، فإن أبا بكر قالوا أنه قد حلف، وقصة أبي بكر في تأويل الرؤيا، في تأويل الرؤيا فإن رجلا أتى للنبي صلى الله عليه وسلم وأخبره بأنه قد رأى رؤيا، فقال أبو بكر لأقصنها، فقال لأعبرها، فعبرها بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم، فقال يا رسول الله هل أصبت؟ قال عليه الصلاة والسلام أصبت بعضا وأخطأت بعضا. فقال أقسمت بالله عليك تخبرني بالذي أخطأت به؟ قال عليه الصلاة والسلام لا تقسم، ولم يخبره. فقالوا إن أبا بكر رضي الله عنه يعني إنه لم يكفر كفارة يمين. وأيضا قالوا إن المقصود الحالف هو الإكرام، والإكرام قد تحقق فلم يحنث الحالف من جهة المعنى. هذه أدلته. طيب أي قولين أقرب؟ لا لا، إذا الله تعالى يقول فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، إذا ردد هذه المسألة الأدلة حقيقة لا نجد ما يخرج هذه المسألة عن عموم الأدلة. هذا إنسان قصد اليمين وحلف، فما الذي يخرجه؟ قصة أبي بكر ليست صريحة، أبو بكر في الظاهر أنه كفر، لكن النبي عليه الصلاة والسلام لم يأمره بكفارة، لأن أبا بكر هو أعلم الصحابة، لا يحتاج أن يخبره وأن يأمره بكفارة. وأما ما قوله من المقصودة الإكرام فيرد عليه أيضا أنه لو قصد أيضا الإهانة أيضا أنها لا يحنث أيضا، قصد بالحلف إهانة إنسان أو إغاظة إنسان، وهذا يؤدي إلى يعني تعطيل الكفارة. نرجع للمقصود العام ثم تفرغ الكفارة عن يعني محتواها. فالقول الراجح والله أعلم هو قول الجمهور. الحقيقة أننا لا نجد ما يخرج يعني هذه اليمين عن عموم الأدلة، لا نجد. هذه يمين عقدها الإنسان بقلبه، قصدها بقلبه. كون الناس واقع في هذا لا يبرر. يعني دائما يا أخوان نخضع الواقع للشريعة، لا نجعل نحاول أن نتكلف ونخضع الشرع لأهواء الناس وواقع الناس. هذا الواقع خطأ. كون نسمع في المجلس الواحد عدة أيمان ولا يكفرون هذا غلط، لكن لا نتكلف ونقول إن هذه لا كفارة فيها وأنها يمين إكرام. ولهذا نقول الناس احفظوا أيمانكم، من حلف وحنف فيكفر، أو أنه كما قلنا يقرن ذلك بالمشيئة. لكن أن نسمع في المجلس الواحد عدة أيمان ولا يقرن بالمشيئة ولا يكفر، هذا حقيقة لا نجد ما يخرجه عن عموم الأدلة. ولم يعني نجد دليلا واحدا. يعني قصة أبي بكر كما ذكر الظاهر أن أبا بكر أنه كفر، لكن لم ينقل لأن أبا بكر لا أعلم الصحابة. ومسألة المقصود الإكرام قد حصل، هذا يرد على غير يمين الإكرام أيضا. فالصواب إذن هو قول الجمهور، وهو أن هذه يمين منعقدة وأنه يكفر إذا حنث فيها. هذا ينبغي تنبيه العامة إلى خطورة هذه المسألة. نعم، لو قال عليه الطلاق ترى المذاهب الأربعة على أنه يقع، وهذا أيضا ترى إخوان ذكرنا في كتاب الطلاق، قلنا ترى قول الجمهور مغيب، قال المذاهب الأربعة على أنه يقع، ينبغي إبراز قول الجمهور حتى لا يعني يستهين الناس بالطلاق، وكانت عليه فتوى في العالم الإسلامي لوقت ليس بالبعيد. والآن عليه فتوى قول الإمام ابن تيمية أن في كفارة يمين إذا ما قصد الطلاق، قصد حثنا ومنعا وتصديقا وتكذيبا، فيقول ما نوى الطلاق ولا قصد الطلاق، إنما قصد اليمين. والله تعالى قال يا أيها النبي لما تحرم ما حل الله لك، ثم قال قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم، فهل إذا قال هذا الطعام عليه حرام يكون حراما؟ لا، جعله الله تعالى في حكم اليمين. هكذا أيضا بالنسبة للطلاق. نعم، لا هو قصة أبي بكر في الأضياف، في الأضياف الإكرام، في الأضياف يعني مع أضيافه الإكرام. أما قصته في تعبير الرؤيا فهو حلف على النبي عليه الصلاة والسلام أنه يخبره، فيعني قالوا النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تقسم، ولم يأمره بكفارة، ولم يأمره بكفارة. لكن أين يعني الإكرام هنا؟ يعني قالوا يعني إنها لعلها يعني النبي عليه الصلاة والسلام لم يخبره بذلك يعني لأجل إكرامه، يعني هذا متكلف هذا الدليل. نعم نعم، عموما كل هذا يعني كل هذه استدلال بها غير صريح وغير واضح، لا سواء في قصة مع أضيافه أو قصته في الرؤيا، ليس هناك دليل واضح يخرجنا من عموم الأدلة الدالة على أن من قصد اليمين وحنث عليه الكفارة. ثم قال المؤلف رحمه الله: فصل. وكفارة اليمين على التخيير إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة مؤمنة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام. وهذا بالإجماع لقول الله عز وجل: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم ما عقدتم الأيمان. فكفارة إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام، ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم. لكن هنا الإطعام، ما هو يعني الإطعام؟ هذه المسألة أيضا تكلمنا عنها مفصلا في أي باب؟ الإطعام وضابط الإطعام، وهل هو مقدر أو غير مقدر؟ كفارة ماذا؟ الظهار، في كفارة الظهار. فما أخذنا هناك أيضا نحيلكم عليه، نتكلم بالتفصيل. وقلنا إن الجمهور يرون أن الكفارة مقدرة، والقول الثاني هو قول أبي عباس بن تيمية أن كفارة غير مقدرة، وهذا مرجع فيها للعرف. ثم إن الجمهور اختلفوا، فالحنابلة يقولون لكل مسكين مد بر أو نصف صاع من غيره، ومنهم من قال نصف صاع، ومنهم اختلفوا اختلافا كثيرا. ورجحنا القول الثاني وهي أن المرجع فيها للعرف، أنه لا دليل يدل على التحديد، والأصل أن ما ورد في الشرع مطلقا فالمرجع فيه للعرف. فالصواب إذن أن الإطعام أن المرجع فيه للعرف، وبناء على ذلك له أن يجمعهم فيغديهم ويعشيهم، وله في الوقت الحاضر أن يذهب للمطعم ويقول: أعطني 10 وجبات أرز مثلا مع دجاج، 10 أشخاص. وعند أهل المطاعم معروف هذا، كم النفر الواحد كم يكفيه، كم بالنسبة للدجاج؟ ربع دجاجة مثلا مع أرز، معروف عندهم. فلو قال أعطني 10 أنفار فيكفي، لكن هل لابد من الإدام أو يكفي الأرز مثلا؟ سبق أيضا تكلمنا عن هذه المسألة. نعم، على حسب العرف. إذا كان في بلد يأتدمون كما هو عليه الحال الآن فهنا في المملكة، فلا بد من أن يدفع مع يعني الحب أو مع الأرز إداما. وإن كان لا في بلد لا يأتدمون فلا يجب عليه أن يفضل الفقراء على أهله، والله تعالى قال: من أوسط ما تطعمون أهليكم. وبناء على ذلك وقتنا الحاضر من أراد يدفع أرز نقول لا بد يدفع معه لحما أو دجاجة مثلا، لا بد من هذا على على على القول الراجح. نعم، الإدام سبق أن ذكرنا تعريف الإدام. الإدام هو ما يتدم به، هو ما يؤكل مع الخبز، ما يؤكل مع الخبز، هذا تعريف الإدام، نعم الإدام الخل. إذن المرجع في الإطعام قلنا هو العرف. طيب، أو كسوتهم أيضا، ما الضابط في الكسوة؟ عند الحنابلة يقولون: للرجل ثوب يجزئه في صلاته، وللمرأة درع وخمار. ولكن أيضا هذا لا دليل عليه، الصواب أن المرجع في ذلك إلى العرف، فأي شيء نطلق عليه كسوة يحصل به المقصود فيتحقق به الكسوة، لأن الله تعالى قال: من أوسط ما تطعمون أهليكم. وأما الكسوة فلم يقيدها بشيء، وفي كل بلد بحسبه. فمثلا عندنا هنا في المملكة، هل يلزمها أن يعني عند الكسوة أن يدفع إليه شماغ مثلا مع الثوب؟ عندنا نعم، لأن الناس يلبسون شماغا، لكن في بعض البلدان ما يلبس الناس يعني شماغا أو غترة، لا يلزم، إذا بحسب العرف. أو تحرير رقبة مؤمنة، يعني عتق الرقاب، وقد انقرض الرق في الوقت الحاضر، وما يذكر من وجود الرق في بعض البلدان، يعني هناك من يشكك في شرعيته. قال: فإن لم يجد صام 3 أيام متتابعة وجوبا. إن لم يجد صام 3 أيام، وهذا بالإجماع، لكن قول المؤلف أنها متتابعة هذا هو المذهب عند الحنابل. هل يشترط التتابع أم لا؟ اختلف العلماء على قولين. القول الأول وجوب التتابع، وهو مذهب الحنفية والحنابلة، واحتجوا بقراءة ابن مسعود: فصيام 3 أيام متتابعة. قال: وابن مسعود سمعها من النبي صلى الله عليه وسلم. سواء قيل بأن قراءته يحتج بها أو لا يحتج، فإنه إذا لم يحتج بها فعلى الأقل يكون حكم الحديث المرفوع، فإنه إذا لم يحتج بها يقولون على الأقل حكم الحديث المرفوع سمعها من النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا يقودنا إلى يعني احتجاج بالقراءة الشاذة، هل يحتج بها أو لا يحتج؟ وفيها خلاف، والصحيح أنه لا يحتج بها، القراءة الشاذة لا يحتج بها. والقول الثاني في المسألة أنه لا يجب التتابع وإنما يستحب، ومذهب المالكية والشافعية، واستدلوا بأن الله تعالى أطلق الصيام فقال فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام، ولم يقيد ذلك بالتتابع. ولو كان التتابع واجبا لذكره، كما ذكره في صيام الشهرين في كفارة القتل وفي كفارة الظهار. طيب، عند الموازنة بين القولين، يعني أصحاب القول الأول يقولون ابن مسعود سمع متتابعة من النبي عليه الصلاة والسلام، حتى لو قلنا أنها غير لا يحتج بها اعتبروها مثل الحديث المرفوع. القول الثاني قالوا إن الله تعالى إذا أراد التتابع ذكره، فذكر في كفارة القتل وذكره في كفارة الظهار، ذكر التتابع صيام شهرين متتابعين ولم يذكره هنا، فنطلق ما أطلقه الله ونقيد ما قيده الله. وأي القولين أقرب؟ نعم، الوجوب. نعم، طيب، القول الثاني لا يجب التتابع، لماذا؟ هو الحقيقة خلاف قوي في هذه المسألة. الشيخ عبد العزيز بن باشا عثمين على القول الأول، لكن الحقيقة يعني من الصعب أن نوجب على الناس التتابع وليس عندنا شيء واضح. أما قراءة ابن مسعود فيمكن حمله على استحباب، يعني ما في شيء واضح يوجب التتابع. هذا الأقرب الله أعلم هو القول الثاني، وهو أن التتابع مستحب وليس واجبا، لأنه لو كان واجبا لذكره الله كما ذكر التتابع في كفارة الظهار وفي كفارة القتل. ولا نستطيع أن نلزم عباد الله إلا بأمر واضح، لأن الإجابة يقتضي التأثيم. وأما قراءة ابن مسعود فيعني هي تحمل على استحباب، أول هي قراءة شاذة لا يحتج بها، ثانيا على يعني تسليم بأن نقول أنه سمع ذلك من النبي عليه الصلاة والسلام، يحمل هذا على الاستحباب. لو كان التتابع واجب لبينه الله عز وجل في الآية، كما بين ذلك في آية الظهار وفي كفارة الظهار كفارة القتل، أو بين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم بشيء واضح، لأن هذا ما تحتاج الأمة إلى بيانه. فالأقرب الله أعلم هو القول الثاني، وهو أن التتابع غير واجب لكنه يبقى مستحبا. قال ولا يصح أن يكفر الرقيق بغير الصوم، وذلك لأن الرقيق لا مال له فلا يستطيع أن يكفر بالعتق، إنما يكفر فقط بالصوم، لا يكفر بالعتق ولا بالكسوة ولا بالإطعام، لأنه لا مال له، وإنما يكفر بالصيام ثلاثة أيام. وعكسه الكافر، يعني الكافر يكفر بغير الصوم، لأن الصوم عبادة والعبادة لا تصح من الكافر. نعم، الكفار مخاطبوا بفروع الشريعة، قالوا ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين. الكافر يعاقب على ترك الصلاة وعلى ترك الزكاة وعلى ترك الكفارات، فلو أراد الكافر أن يكفر لا مانع، يخفف عنه من العذاب. لأنها أصلا مطالب كما أن المسلم مطالب هو مطالب أيضا. فالكفارات نعم، الكفارات نعم نعم. نعم، لكن يقولون لو أراد أن يكفر فيكفر بغير الصوم، لأن الكافر إذا أراد أن يتصدق فينتفع بها في الدنيا، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام أن الله لا يظلم مؤمن حسنة يطع بها في الدنيا ويطعم بها في الآخرة، وأما الكافر فيطعم بحسنات ما عمل بها لله في الدنيا، فهو يعني يطعم بها في الدنيا. وإلا الله تعالى يقول وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. فالكافر يجعل الله تعالى عمله هباء منثورا، لكن ينتفع بحسنات ما عمل بها لله في الدنيا. وأيضا الكفار يتفاوتون في النار، النار دركات، يتفاوتون منهم من هو في الدرك الأسفل من النار ومنهم من هو دون ذلك بحسب كفرهم. فيعني الكفار يتفاوتون في هذا، فالنار دركات كما أن الجنة درجات. قال وإخراج كفارة قبل الحنث وبعده سواء، يعني يجوز إخراج الكفارة قبل الحنث. قال والله ما أفعل كذا، وقبل ما يفعل ذهب وكفر يصح، أو بعد ما فعل ذهب وكفر يصح، يصح الأمران جميعا. والدليل لهذا قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فأتي الذي هو خير وكفر عن يمينك، هذا الصحيحين. وعند أبي داود فكفر عن يمينك ثم أتي الذي هو خير. وقد ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله في فتح الباري أن عدة من قال بجواز تقديم الكفارة على الحنث 14 صحابيا، 14 صحابيا يرون جواز تقديم الكفارة على الحنث. فيجوز إذن تقديم الكفارة على الحنث، ويجوز أن تكون الكفارة بعد الحنث، الأمر في هذا واسع. قال ومن حنث ولو في 1000 يمين بالله تعالى ولم يكفر فكفارة واحدة. هنا تعدد الأيمان، تعدد الأيمان، تعدد الأيمان لا يخلو من 3 حالات. الحالة الأولى أن تتعدد اليمين والمحلوف عليه واحد، كأن يقول والله لا ألبس هذا الثوب، والله لا ألبس هذا الثوب، والله لا ألبس هذا الثوب، فهذا يجزئ كفارة واحدة باتفاق العلماء. الحالة الثانية أن تكون اليمين واحدة والمفعول والمحلوف عليه متعدد، والمحلوف عليه متعدد، كأن يقول والله لا أذهب لفلان ولا أدخل بيته ولا أكل طعامه، فيجزئها أيضا كفارة واحدة باتفاق العلماء، لأن اليمين واحدة، لأنه قال والله مرة واحدة. ما الفرق بين هذه والسورة قبلها؟ الأولى يعني السورة واحدة، المحلوف عليه واحد واليمين واحدة لكن يكررها. أما هذه فاليمين واحدة والمحلوف عليه متعدد، فهاتان الصورتان لا خلاف فيهما. الحالة الثالثة أن تتعدد الأيمان ويتعدد المحلوف عليه، وهذه هي التي فيها الخلاف، كما لو قال والله لا أكلت، والله لا شربت، والله لا أخذت، والله لا أعطيت. اختلف الفقهاء في هذه المسألة على قولين. القول الأول أن عليه كفارة واحدة، وهذا هو القول الذي قرره المؤلف، والمؤلف يقول حتى ولو في 1000 يمين، ويقولون عليه كفارة واحدة، هذا هو المذهب عند الحنابلة، وهو من المفردات. إذا قلنا من المفردات يعني انفردوا به عن الجمهور. قالوا لأنها كفارات من جنس واحد فتداخلت كالحدود من جنس واحد، كما لو زنى ثم زنى ثم زنى عليه حد واحد. القول الثاني في المسألة أنه لا بد لكل يمين من كفارة، وهذا هو قول الجمهور الحنفية والمالكية والشافعية ورواية عند الحنابلة. قالوا لأنها أيمان لا يحنث في إحداهن بالحنث في الأخرى، أيمان لا يحنث في إحداهن بالحنث في الأخرى، فلم تكفر إحداهن بكفارة الأخرى. هذا تعليله، لأنهن أيمان لا يحنث في إحداهن بالحنث في الأخرى، فلم تكفر إحداهن بكفارة الأخرى. يعني يقول كل يمين مستقلة، كما أنها لا يحنث في واحدة بالحنث في الأخرى فلا تكفر واحدة بتكفير الأخرى. ولعموم الآية، فكفارته إطعام 10 مساكين، وهذه أيمان متعددة فيلزمه كفارات بعددها. والقول الجمهور هو القول الراجح في المسألة، هو أنه إذا تعدد المحلوف عليه فإنه تتعدد الكفارات. وهذا مضطرد حتى في الحدود، لو أنه مثلا قذف وزنى يقام على حد القذف وحد الزنا ولا يقال تتداخل. هكذا في الأيمان، ما دام أن المحلوف عليه متعدد فتتعدد الأيمان، فيكون الصواب هو خلاف ما ذهب إليه المؤلف في هذه المسألة. ما أدري نواصل أو نقف عند هذا. طيب، لعل نقف لأن جامع الأيمان يعني طويل، فنقف إذن عند باب جامع الأيمان، نفتتح فيه إن شاء الله تعالى الدرس. والأسبوع القادم يعني مثل اليوم نبدأ إن شاء الله بعد صلاة المغرب، ولعل الأسبوع بعد القادم إن شاء الله يكون هو آخر درس. يعني بقي معنا أسبوعان، وفي كليهما نبدأ من بعد المغرب حتى ننهي متن دليل الطالب. فالأسبوع القادم إن شاء الله نبدأ يعني بدايتنا اليوم يعني تجربة مشجعة، نبدأ من بعد صلاة المغرب إلى يعني حدود 9:30 هذا القدر، والأسبوع بعد القادم إن شاء الله ننهي شرح متن دليل الطالب. إذا نكتفي بهذا القدر ونجيب عما تيسر من الأسئلة. أحسن الله لك فضيلة الشيخ. هذا السائل يقول: في بعض مصانع الدواجن يتم تعليق الدواجن ثم يتم إمرار السكين الآلي على رقاب الدواجن، فهل يعتد بهذا الذبح؟ ما دام أن هذه الدواجن قبل إمرار السكين عليها حية فيعتبر هذا ذكاء. وأيضا بعض المعامل يعني ذبح الدجاج يدوخونها قبل ثم يذكونها، هذا أيضا لا بأس به. المهم أنها عندما تذكى تكون حية، لم تفارق الروح البدن. نعم، يعني هل تكفي تسمية واحدة أو على كل دجاجة؟ نقول إذا كانت الحركة السكين واحدة فتكفي تسمية واحدة، أما إذا كان سيحركها عدة مرات فلا بد مع كل حركة من تسمية. فيعني ننظر للآلة، إن كانت تتحرك حركة واحدة فتكفي تسمية واحدة. نعم، أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: هل يفرق بين الحنث بفعل الحالف وبين الحنث بفعل المحلوف عليه، وأن الكفارة تقتصر على الأول والثاني لا كفارة فيه، لقصتي أبي بكر الصديق رضي الله عنه؟ الحنث على الكفارة تكون على الحالف، سواء حلف على فعله أو على فعل غيره، اتفاق العلماء. يعني لو قلت لفلان: والله لا والله انك ما تفعل كذا لكن فعل، والله انك تفعل كذا ولم يفعل، والله لتقومن ولم يقم، فيكون عليك انت كفاره يمين. هو ما عليه شيء، انت الذي حلفت ولم يحلف، لكن يستحب ابرار المقسم. اذا حلف عليك انسان واقسم يستحب ابراره قدر الامكان، لكن لا يجب. ولهذا النبي عليه الصلاه والسلام لم يبر قسم ابي بكر، قال: والله تخبرني بالذي أخطأت فيه؟ قال: لا تقسم، ولم يخبره. فيستحب إبرار المقسم، لكن إذا لم يبر هذا المقسم عليه، إذا لم يبر باليمين فالكفارة على الحالف. نعم، هو يسأله يعني يتحرى، إذا حلف على اللي فعلنا كذا هو لابد أن يعرف هل فعل أو ما فعل، فعل فيكون قد بر باليمين، إذا ما فعل يكفر. يا أخوان، ترى العامة يتساهلون بالأيمان تساهلا كبيرا، فكما ذكرت يعني في المجلس الواحد تسمع لك عدة أيمان على أتفه الأشياء، فينبغي يعني التنبه والتنبيه العامة لخطورة الأيمان. الله تعالى يقول: واحفظوا أيمانكم. عظم الله تعالى شأن اليمين، ذكرها في القرآن في أكثر من موضع، وذكر كفارتها على وجه التفصيل لتعظيم شأنها. نعم يبلغ عليك إلا البلاغ، لكن لابد من البلاغ خاصة في خطب الجمعة وفي المحاضرات، ويعني يبين الناس، يبين الناس أن اليمين يعني أن الإنسان إذا حلف لابد أنه يبر بيمينه أو يكفر كفارة يمين. نعم. أو كما ذكرنا يقول إن شاء الله خلاص يسلم، إذا قال إن شاء الله ليس عليه كفارة. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول هل يجوز الحلف على المصحف؟ الحلف على المصحف قال به بعض الفقهاء، ولكن الصحيح أنه غير مشروع، أنه لم يرد، لم يرد مثل هذا، ولو كان مشروعا لورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أو ورد عن الصحابة، ولم يرد على يعني عنهم مثل ذلك. وكلام الله عز وجل المصحف ينبغي أن يصان عن أن يحلف عليه. ويعني تجد الآن يعني بعض هؤلاء الذي يشحذون يأخذ المصحف ويحلف عليه من أجل لعاعة من الدنيا، فينبغي أن ينكر عليه. هذا المصحف ينبغي كلام الله عز وجل ينبغي أن يصان عن مثل هذه الأمور. الصحيح أنه يعني لا يحلف على المصحف، وأنه لم يرد في ذلك شيء يدل على مشروعية الحلف على المصحف. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول هل وضع البضائع في الرفوف يعد حرزة؟ هل وضع البضائع على الرفوف يعد حرزة؟ هذا بحسب نوع البضاعة. إذا كانت من البضائع التي عرفا تحرز بوضعها على الرفوف فيعد حرزا، لكن أن يأتي مثلا بذهب أو فضة أو يعني بضاعة ثمينة ويضعها على الرفوف، هذه ليست الرفوف حرزا لها، فالمرجع في ذلك هو العرف. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول قاعدة الأصل في الذبائح واللحوم الحرمة هل هي على إطلاقها، وهل ننزلها على اللحوم المستوردة؟ ويلاحظ أيضا أنهم أحيانا يستخفون بالمسلمين ويكتبون على الأسماك ذبح على الطريقة الإسلامية. هنا نحن قلنا أن الأصل في باب الصيد والذبائح هو التحريم، حديث عدي بن حاتم وما جاء في معناه، إلا إذا تيقن الحل، لكن أيضا نعمل بالظاهر في هذا، فأحيانا الظاهر يقدم على الأصل كما هو عند الأصوليين. فالظاهر أن ما وردنا من أمة يهودية أو نصرانية أنه حلال، لا نسأل ولا، لأنه ورد في هذا يعني قصة سموا أنتم أكلوا، هذا يدل على أنك لا تسأل إلا إذا تيقنت بأنه قد ذبح بطريقة غير شرعية. وأما يعني ما يرد لنا من بلاد الغرب فالأخبار فيها متضاربة، هناك من يقول كذا وهناك من يقول كذا، والذي يظهر أن هذا يختلف باختلاف المصانع، يعني هناك من ذهبوا كما ذكرت لبرازيل وأثنوا على طريقة الذبح هناك، وموجود تقرير في النت فصل بالصور أيضا، وذكروا أنهم يذبحون على الطريقة الشرعية، وهناك من يعني ذكر غير ذلك. فيبقى الأمر على الأصل، هو الأصل أن ما ورد من أمة يهودية ونصرانية فأصل فيه الحل، وهذا هو اختيار شيخنا عبد العزيز بن باز وكذلك الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله تعالى. من أراد يتورع يتورع لنفسه، لكن لا يحرم على الناس. هو إذا كان يعني لا يطعم أهله هذا هذه اللحوم، والله تعالى يقول ما أوصتي ما تطعمون أهليكم، فينبغي كذلك نفعل مع الفقراء والمساكين. أما إذا كان يتساهل مثلا ويأتي بأهله لكن هو نفسه لا يتناول، هذا يعني يسوغ فيها هذا الشيء، فالكفار قيدها الله تعالى من أوسط ما تطعمون أهليكم. نعم. إذا وجدت قرائن فيشرع السؤال، أما إذا لم توجد قرائن فالأصل يبني على الأصل هو الحل. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول شخص حلف علي ألا أضيفه بمبلغ معين ومع ذلك فعلت، ومقصده من ظاهره أنه لا يريد أن يكلف علي، فهل عليه كفارة؟ وهل من الممكن أن أكفر عنه دون علمه؟ يعني هو الذي حلف صاحبه، يعني الأخ السائل يقول أنه لم يبر بحلف بقسم صاحبه، يعني كان ينبغي لها أن يبر بالقسم وأن يعظم شأن اليمين من حلف له بالله فليرضى، يبغي المسلم أن يرضى يعني، وخاصة قد قصد إكرامه بهذا. فحينئذ ما دام أن يعني رجحنا أن يمين الإكرام أن فيها كفارة، فالحالف تلزمه الكفارة. وأما قول الأخ يكفر عنه بغير علمه، فكفارة لا بد فيها من نية، لا بد فيها من نية، ولا يصح أن تكفر عنه بغير علمه، وإنما تستأذنه في أن تكفر عنه. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يسأل عن وجود الرق، ويقول صرح أحد وزراء موريتانيا أن الرق ما زال موجودا في بلاده في الوقت الحاضر، فهل هذا صحيح؟ ويعني الذي نشر قبل يومين العكس من هذا، أنهم قالوا أنه لا يوجد، ذكروا أن أحد المشايخ عندهم في موريتانيا ذهب وقال أن الرق موجود، ويعني سبب إشكالا لديهم ونفوا أن الرق موجود. هو رسميا ممنوع، رسميا ممنوع، قد يوجد صفة شخصية ويشك في شرعيته أيضا، يعني لأنه لا يعرف أن تلك البلاد قام فيها جهاد في سبيل الله، والرق مرتبط بالجهاد، أو أنه يستمر بالتوالد، لكن يعني من قرون طويلة والجهاد في تلك البلدان منقطع، هذا ما يشكك في شرعية الرق في تلك البلدان على الصفة المشروعة. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول ما حكم من رمى صيدا فأثبته ولكنه لم يجرؤ على ذبحه، ولكنه لم يجرؤ على ذبحه لأنه لم يتعلم الذبح، فليتركه حتى يموت أم يجرحه في أي موضع بنية التذكية؟ يأتي بمن يذكيه، مدام لا يعرف يذكيه يأتي بمن يذكيه أو يبيعه أو يعني يستفيد منه. نعم. نعم. الرصاص لا شك إذا رمى الصيد، هو لو كانت في قطع بهذا الرصاص الحلقوم والمري وحد الوذجين أجزأ، لو قطع بهذا الرصاص، لأنه هو أولى بالحل من الحجر في قصة جالية كعب، هي مجرد حجر ومع ذلك حلت، فالرصاص أولى، لكن المهم لا بد يكون في الرقبة. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول جمع إمام مسجدنا العشاء مع المغرب وأتيت متأخرا فصليت معهم العشاء بنية المغرب، فهل فعلي صحيح؟ نعم، على قول الراجح فعلك صحيح، من دخل مع من يصلي العشاء وهو ينوي المغرب، فالمذهب عند الحنابل يمنعون هذه الصورة وبعض الفقهاء، ولكن لا دليل على المنع، الصواب هو الجواز، وهو اختيار ابن تيمية رحمة الله عليه، هو الذي يفتي به عامة مشايخنا الجواز في هذه الصورة، لأن الممنوع هو اختلاف الأفعال لا اختلاف النية، بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليتم به فلا تختلفوا عليه، ثم فسر الاختلاف، فإذا ركع فاركعوا ولا تركعوا حتى يركع، وإذا سجد فاسجدوا، وفسرها بالأفعال. وبدليل قصة معاذ كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم العشاء ويصلي بقومه العشاء، عندما يصلي بقومه في حقه نافلة وفي حقهم فريضة، فالنية مختلفة، ومع ذلك أقره النبي صلى الله عليه وسلم، فدل ذلك على صحة اتمام من صلى ينوي بذلك المغرب خلف من يصلي العشاء. لكن إذا قام الإمام للرابعة فهل ينتظر حتى يأتي الإمام للتشهد فيسلم معه، أو أنه ينصرف من صلاته يكمل نفسه ويدخل معهم في الرابعة؟ الأفضل الثاني، والأول جائزة، لكن الأفضل الثاني، الأفضل أن يكمل نفسه ثم يدخل معهم في الرابعة حتى يحوز أجر الجماعة، ولأن أيضا هذه الصورة لها أصل في السنة، وهي قصة الرجل الذي انصرف لما صلى خلف معاذ، فإن معاذ كان يصلي بهم ويقرأ سورة البقرة، هذا رجل فلاح متعب من أول النهار وهو يكدح في بستانه، فلما رأى أن معاذا يقرأ سورة البقرة وتعب أكمل نفسه، ولما سلم معاذ أخبره قال ذاك منافق، فتألم هذا الرجل يعني من هذا وهو ليس كذلك، فذهب للنبي عليه الصلاة والسلام وأخبره، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم معاذا ويعني عاتبه، قال فتان أنت يا معاذ، غضب عليه الصلاة والسلام، إلى آخر قصة معروفة. لكن الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم أقر هذا الرجل على تصرفه وأنه أكمل لنفسه وانصرف عن الإمام، فدل ذلك على أن إذا وجد أدنى حاجة أن يكمل الإنسان لنفسه وينصرف فلا بأس، ولو لتطويل الإمام. لو كان الإنسان مثلا مريض أو متعب أو صلى خلف إمام أطال القراءة لا بأس أن يكمل لنفسه وينصرف. فلذلك نقول الأفضل هنا أن يكمل لنفسه المغرب، إذا قام الإمام الرابع يكمل ويأتي بالتشهد ويسلم ثم يقوم ويدخل معهم في الرابعة حتى يحوز أجر الجماعة في صلاة العشاء، هذا هو الأفضل. نعم، لأنه ليست أمة يهودية أو نصرانية، ليست من أهل الكتاب، هم بوذيين أو هندوس أو إلا إذا علمنا أنه ورد من أهل الكتاب. لا، باكستان دولة إسلامية، ننظر للأمة يعني ما هي، هل هي أمة يهودية؟ أي نوع الغالب. السؤال الأخير أحسن الله إليكم، يقول ورد في الحديث أما السن فعظم، فهل النهي عن السن خاصة أم على العظم عامة؟ نعم، هذا سؤال جيد، هذه محل خلاف بين العلماء، هل النهي عن العظام عموما أو عن السن؟ ومر معنا أن المؤلف يرى تقييد ذلك بالسن فقط، أما غيره فيجوز التذكية به. فبعض أهل العلم يقول أن العظام عموما لا يجوز التذكية بها لأنها زاد الجن، ولأن السن محرم لكونه عظما. ومن أهل العلم من يقيد ذلك بالسن فقط كما هو المذهب عند الحنابلة وكما قرره المؤلف، والمسألة تحتاج مزيد يعني تحرير وتأمل ونظر. نعم، لو ماذا؟ يحنث، نعم، إذا فعل واحدة مما يعني حلف على تركه يحنث. طيب، نعم، تصوير فوتوغرافي يعني تكلمت عن الكلام مفصلا في الموقع لو ترجع له في زاوية أبحاث ودراسات، كلام مفصلا، خلصت إلى أنه ليس تصويرا بالمعنى الشرعي، التصوير بالمعنى الشرعي هو الذي تتحقق فيه علة النهي عن التصوير. ما هي علة النهي عن التصوير؟ المضاهاة، يضاهئون خلق الله، وهل هذا التصوير الفوتوغرافي والتلفزيوني فيه مضاهاة لخلق الله أو أنها صورة حقيقية للإنسان؟ هي كصورة الإنسان في المرآة، لكنها بحكم التقدم التقنية مثبتة في الصور الفوتوغرافية ومسرعة في الصور التلفزيونية. أما الرسم ففيه مضاهاة، والنحت فيه مضاهاة. إذا غير هذه لها حكم آخر، لكن من حيث الصور الفوتوغرافية يظهر لي أنها ليست صور بالمعنى الشرعي، ولذلك عندنا في المملكة قديما هنا ما كانت تسمى صور، تسمى ماذا؟ عكوس، تسمى الصورة عكس، هذا هو الوصف الصحيح لها، لكن الناس غيروا التسمية، تسميتها عكوس وعكس، كانت قديما عندنا ما تسمى صور، لأنها هي فعلا هي عكس صورة الإنسان الحقيقية، ليست صورا بالمعنى الشرعي. الرسم لا شك في مضاهاة خلق الله، أما هذه ما فيها مضاهاة. نعم، القطط فيها الخلاف يعني بين العلماء، المذهب عند الحنابلة جواز بيع القطط، والقول الثاني اللي رجح ابن القيم أنه لا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن بيع السنور زجر عنه، حديث صحيح مسلم، الأقرب عدم الجواز كما حقق ذلك ابن القيم رحمه الله. نعم، لو قال قسم ما قال بالله، قصدك قسم لا تفعلن كذا، هذا يعتبر أيضا من صيغ القسم، لأنه قد يحذف بالله وقد يحذف قسما أو أقسم، وعلى كلا التقديرين هي من صيغ اليمين، فتنعقد بها اليمين. نكتب هذا القدر، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.